كتير كتير كتير كتير أصدقاء لإلنا بمنا إلى كل مرة، وأخوة لإلنا كانوا أخوات أو خيات يعني بباركونا. من الأشخاص اللي نحن اليوم باركونا كتير قبل الهوا هي فرح. منوجه لك تحية، أنا ونور وتمار وجيمي، منحبك كتير. انطروا الحلقة، عنا كتير أشياء حلوة. رول جنريك. هو يجري. ضاع الحكي طل البكي ماشي على تراب الجمر برده. ألجأ في وقت الضعف يداك يسوع تذيبني من وسط الضيق. So many people culture color narrow minded don't understand each other. كنت إيماني فسدلت الستار سواد خطيئتي هدى كياني. هول هن كليبات اليوم. هول هن بحب كيف وقتها بيخلصوا الكليبات كلنا بنطلع على بعض مين رح يبدأ؟ لانه بس هيك تيعرفوا كل اللي بيشاهدونا بحسوا انه منحضر كلمة الرب ومنصلي بس كثير امور هالقد عفويه كيف يعني اصلا الناس تعودوا علينا. ايه بقى ما بنعرف هيك انه ورا الكليب مش محضرين مين بس صراحه حس الحق على البروديوسر. مين البروديوسر؟ بس صراحه انا هيك كان بدي اقول لك معودين انه خلص انت تنقد الموقف. لا بقى. انا عندنا اسم الله شبابره بقس هونيك بتزت ازايف حلوه تفتح مواضيع وهون شبابره بقس بحس 300 سبارتا. ليش بالعنف يا خيي؟ ليش بالعنف؟ لا شبابره بقس انا بحب هيدي الصوره القوه. ليه هون بقس سيف و لا لا أزيفة محبة محبة وهو سيف هو سيف الحق مش السيف وانا بيك شو مطلع نحن من ست ورود انا الديناميت. بدنا نقول اكيد مساء الخير لكل اللي عم بيشاهدونا هلا. عنا عدة مواضيع اليوم هيك جيمي هيك جاي هيك عندها شيء على قلبها تقوله. نور وتمار محضرين سوريا الأمل كمان هو مش لسوريا بس لقلنا عن شو موضوع حلو بس نعرف القيادة القيادة كتير مهم. أنا كنت عم بقرأ أسامسات وصلوا أسبوع الماضي وغريب كمان في موضوع هيك صغير من أسامس لفت لي نظري وقبل الحلقة أو اليوم بالنهار كنت كمان عم بحكي بهذا الموضوع اللي مبعوث من هالأسامس بقى. أوه عنا كثير تنشوف مين رح يضاين لآخر الحلقة. يمكن أنتم مشاهدين تقولوا أف ما تعبوا نحن تعبنا سكروا. شو فينا بما أنه بكرة مناسبة كتير حلوة على كل العالم أكيد منعيد كل أمهاتنا. صحيح أمهاتنا وأمهاتكم. كيف بتعايدي أمك؟ قولي لها هيك لا إلا إلا إيه بقول لها انه مثلك ما في يعني وهابي مادرز داي اكيد وكثير بحب عيد جويس هي عم تتفرج علينا اول عيد مادرز داي اول عيد عظيم رود. انا اكيد ماما عم تحضرني سو بوجه لها تحيه كثير كثير كثير كثير كبيره بقول لها ماما انا بحبك مثل ما كنت عم بقول على فيسبوك تقليك مش بس ذهب تقليك الماز واصلا ما بيتثمن بقى قديش بحبك وقديش بقدر الامرأة الفاضلة يلي انت بحياتي وبحياة كتير اخرين وبابا كمان ما تزعل انت كمان انت بتعرف مين مجوز بحبك كتير بابا كمان. انا اكيد هي بتعرف قدي انا بحبها هي بدبي ما عم تحضرني اكيد مبسوط انه راح تلتقى مع بي بدبي لان كل فترة حدا بيجي او حدا بيروح. محبتها ما بدي احكي عنها ما بتتمن بتعاملني دايما كاني بعدني ولد صغير بالمحبه يعني قد ما تكبر بتقلي رح تضل لي صغير. بس بدي اقول لكل الناس ما بعرف ليه اجى هلا بهالثانيه على راسي لان بعرف عندي اصدقاء خسروا امهم وبيهم. بدي اقول بس انه بدي اقول لكم انه اوعى توقعوا بهيدي المشكله الهم فقده رح يكون ام والبي بس اوعى توقعوا. انا بي منه قريب مني هلا مع انه كان انا وصغير كتير قريب مني بس هلا بعيد ما بشوفه ما بنحكي مع بعض. اول اسبوع بنحكي مع بعض ساعتين على التليفون بس صار له 7 سنين برا ما في صله بيني وبينه. بتوصل لي مام منه خبريه او هيك. بدي اقول اوعى تقلبوا بهيدا الموضوع اللي بيعذبكم لانه في ناس ما عندهم اخوه. انا ما عندي اخوه بس عندي اخوه بالحياه اكثر من اخوه بقدر احكي معهم اكثر من ما بقدر اخبر مثلا خيي الحقيقه يمكن ما اقدر اقول له الاشياء. وكمان ام والبي صدقوني مرات في ناس عندهم أم وبي كأن ما لهم وجود لأنه ما بيهتموا فيهم وما عم بحكي هيك بس صدقوني الرب دايما في يعطيكم يعبي هذا الفراغ من مال لأنه في كل واحد ناقصه شيء مرات بقى. بس هيك حبيت أقول لأنه في ناس أكيد بتكون عم تحضر وما عندهم. صحيح أكيد انا كمان بقول للماما انتي انتي اعظم حدا بالنسبة الي بالكون، اعظم سيدة بالكون، مع كل احترامي لكل الامهات. انتي بتعرفي انا كثير بعرف انه فضلك علي اكيد ما بينتسى، صلواتك محبتك وكل شيء، وانتي دائما كنتي مثال بحياتي. كثير بحبك ونعال عليك بالخير، وان شاء الله بشوفك قريبا، يعني هي تاني عيد ام يمكن منعيد بعاد. فان شاء الله بنرجع نلتم كلنا. جود. لكن جيمي عندك هيك شيء على قلبك تقولي، هيك حابين نفتتح فيه قلبي قوله. ومن بعدها اكيد بنروح على عكس التيار. على عكس التيار هو عكس أكيد. التيار بدك تقوليه؟ يس. أوكي. عكس التيار فكر الانسان اذا بدك الغلط. اوكي. كثير هيك على قلبي شارك الاشخاص، كثير في اشخاص كنت عم بحكي معهم وكنت عم ناقش موضوع الغفران وغفران الرب، غفران الله بحياتنا. وبتعرفوا كلنا خطاط، الجميع اخطأوا وعوزهم مجد الله، يعني كل واحد منا خاطي بهالحياة. وانا بآمن انه ابليس بيحمل هالخطية تبعنا وبيصير يفتخر فيها، بصير يفتخر فيها من اي ناحية، انت خطيتي هالخطية او انت خطيت هالخطية، ما تفكر الله رح يسامحك. وهالخطية بتجر معنا وبتجر معنا وبتوجع لنا قلبنا وبتوجع لنا فكرنا، ونحن ما بنتعلم كيف نسامح حالنا، مع انه الرب وعدنا وقالنا كبعد المشرق عن المغرب هكذا ابعد عنا معاصينا. الرب قايل وهيدا وعد بكتابه انه اذا نحن طلبنا الغفران الرب رح يغفر لنا. انا حابه هيك في كذا محل حابه بس اقري معه، بس فقط للتذكير اليوم، بس لانه عن جد قديش بحس انه هيدا دائما نحن فريسه خطايانا من اي ناحيه، الاثقال يلي بنحملها، لانه دائما دائما دائما منفكر انه اوكي الرب سامحنا بس انا مش قادر اسامح حالي. بقى خلينا اقري لكم من مزمور 32. اله العهد يغفر، بتقول هذه قصيدة لداود: هنيئا لمن نسيت معصيته وسترت له خطيئته، ولمن لا يحاسبه الرب على ما ارتكبه من إثم، ولمن لا يكون في قلبه غش. حين سكت بليت عظامي، حين سكت بليت عظامي من الأنين نهارا وليلا، نهارا وليلا ثقلت يدك علي ونضارتي جفت كما من حر الصيف. لذلك اعترفت لك بخطيئتي وما كتمت إثمي عنك. شو بيقول هون؟ قلت أعترف للرب بمعاصية فينسى إثمي وخطيئتي. شو هالعمل الرحمة، شو هالعمل النعمة إن الرب بيغفر لنا. كمان حابة أقرأ كمان من رسالة يوحنا الأولى 1:9. خلينا افتحها، سوري، رسالة يوحنا الأولى 1:9. Thank you تمار. بيقول كمان: أما إذا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم أو من كل شر. وأخيرا كمان حابة من مزمور 103، حابة أقرأ من العدد 8-18. اسمعوا شو بيقول: الرب رحوم حنون صبور وكثير الرحمة، لا ولا إلى الأبد يحقد، لا يعاملنا حسب خطايانا ولا حسب ذنوبنا يجازينا. هيدا عمل الرحمة، هيدا عمل النعمة اللي الرب عطينا إياه. كارتفاع السماء عن الأرض ترتفع رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب يبعد عنا معاصينا. كرحمة الأب على بنيه يرحم الرب أتقياءه ويذكر أننا تراب. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل يزهر، تعبر ريح فلا يكون ولا يعرف موضعه من بعد. أما رحمة الرب فمن الأزل وإلى الأبد على خائفيه، عدله لبني البنين للذين يراعون عهده ويذكرون فيعملون بأوامره. قديش حلو نتذكر أنه صحيح إلهنا مش إله بيحب الخطية ولا بيحب، إنما هو إله بيحب الخاطي. يعني بينسى إذا نحن كنا أمنا وكنا عادلين، وإنه اعترفنا بزلاتنا واعترفنا بخطيتنا، هو أمين وعادل إنه يغفر لنا. نحن بس بدنا إنه نطلب هذه الرحمة ونقبل ونحن نتعلم كيف نغفر لحالنا. قديش بيوجعني قلبي، لأن أنا كنت واحدة منهم، قديش بيوجعني قلبي وقت أشوف أشخاص حاملين ثقل خطيتهم وماشيين. الرب حررنا فلنتحرر. بدي أقول لك أبدعتي، لأنه هيدا الموضوع اليوم مرق مرتين، ما رح حدد أمتين، مع شخصين أنا حكيت معهم، كل واحد ميل. هيدا من الروح القدس. بدي الشخص اللي عم يسمعنا من اصدقائنا وعم يحضرنا هلا يسمع انه يعرف انه جيمي ما بتعرف شيء عن الموضوع، لان انا حكيت مع اشخاص اليوم بيشاهدونا بالحلقه، وانا حكيت مع شخص ساعه ونص عن هذا الموضوع. تصور اليوم وعم باكلنا الرب انه انت قدام حمسه، وانا كنت ذات الشيء محمس، ونور اكيد بيعرف. عم بحكي عن شخص كمان نور بيشهد انه انا حكيت معه، وتمار كمان حكيت. ولازم هيدا أنا الموضوع حكيت مع هذا الشخص. انت ما عرفتي، وانا اوريدي بالنهار موقف سيارتي ساعه ونص عم بحكي مع شخص عم يتعذب صار له 4 سنين بقصه يمكن ما بقى عم يسمعني، يمكن بيكرهني، خلص بلا ما احكيه لانه انا مني اصلا منيح. بتعرف ما بقى عم بعرف اذا وعوده حقيقيه، ضاع فات بالدوامه المش طبيعيه. وغريب عم بقرا، رح اذكر الاسم لان في كتير زيت الاسم لو ذكرته، من الجزائر، صافيا بمحل كاتبه فرنساوي شوي معركش، بس بتقول انا مأكدة انه يسوع اللي عم بطلبه منه نهار 3 اشهر رح يحقق لي اياهم، بس خايفه انه تو كوندمند مي، يعني يحكم على يديني او يحكم علي، لانه ما رح يغفر له. هيئته هيدا موضوع اليوم لو على السريع، بس بصلب صميم القلب. قد ما الخطيئة عم تقوى، عم تكلنا بمرات، عم تهجم علينا هجوم، في اقتحام من الشيطان على كل أولاد المؤمنين وعلى العالم. صايرين قد ما عم يفشلوا المؤمنين عم بيحسوا انه نحن كأن مش مؤمنين، وعم بيفكروا انه البر الذاتي وقدي انا بعمل منيح انا الله بيقبلني. بيتميز ايماننا بيسوع المسيح انه هو مات عنا على الصليب، دايما بنقول رح نضل نقول، ومات عن خطايانا وطهرنا بدمه قبل ما انا تعففت قدامه وانكسرت. حبيت شي جيمي كان في بالانس بالخبريه، كنت عم بقول له لهذا الشخص يا جيمي اللي قعد ساعه ونص على الطريق ناطر معه، كنت عم بقول له انت قلت شي كتير لفت لي نظري، اكيد مش عم نقول تعو نخطي، بس اول شغله انكسر وتواضع وقل له دخيلك طبب فيه قبل ما تقول انت عم تأذي الرب وعم بتشيل صفات من ألوهيته. ما قالت قلت رحوم وحنون وطويل الروح ومنرنم الرب وصالح، بركي اليوم منرنمه. ايه بقى كيف منرنم ومنصلي واوش ومنيح وما منتقبل انه الرب رح يسمحنا. وشي تاني حبيت قلته لشخص رح قوله ارجع على الهوى، ولفت نظر شخص مرة مش مؤمن حكيته إياه، واليوم لفت شخص مؤمن كنت عم بحكيه. إذا إله الكون والكمال وبينا طلب منا 70 مرة نسامح خينا إذا غلط معنا، يعني اعتبره نور دايماً عم يغلط يخطي يأذيني، ما بعرف، عم نعطي إكزامبل. وإذا نور رجع 70 قدي يا نور؟ لأن أنا نسيت تقريباً 490. تصوروا أنه 490 بالنهار، 490 مرة بالنهار رب طالب منا أنه نسامح خينا، اوكي؟ طب اذا هالاله الكامل طلب منا 490 مرة نسامح اختنا او خينا، كيف هو الكمال رح يسامحنا عدد تكات الساعة؟ وحبيت شغلة كنت عم بحكيها مع بيي قبل بفترة، كتير حبيت، كمان كان عم يتصارع بموضوع وهيك طنت روح، يعني الرب قال لي اذا انا بعرف اخطائك، عم يحكي معي كان، واغلاطك بالحياة اللي ما بتنحكى، وبعرف مرات اخطاء اختك اللي كمان صعبين وما بينحكوا، بس انا بعشقكم وما عم بقدر شوف اغلاطكم، طب كيف يسوع؟ بس اذا بتتركوا هالنقطه اللي جيمي اليوم فتحت لنا فيها الغير شكل، لا عن جد رائعه جيمي، اي لاف ات، يعني زيديهم هول الدوزات الازايف الحلوه اللي فيها سلام، ديناميت ايه سوري، بقى بس فكروا فيها اذا هالقد البي هالقد كيف الله. أنا بدي بس زيد شغلي وأقول كمان، قلت قبل هالمرة إنه الخطية عند الرب هي يعني ما في لك تصنيفات، الخطية هي خطية. سواء كانت جنس، سواء كانت كذب، حتى سرقة بونبون صغير من شنطة ماما مثلا، يعني مثال، بس أصغر شيء عن يعني إحنا بالنسبة لنا في تصنيفات عند البشر، بس عند الرب هي واحدة. أنا بقول لك هيك رح شوي يضحك علينا بس نطلع لعنده على السما، الآن رح يقلنا هيك بهض ما نشوفنا ولد صغار قدامه، لأن قد ما كبرنا بقلنا يا حبيبي أنا أعطيتكم 1000 شغلة، كره، حسد، كذا، انتو محيطوهم كلهم ما شايفين غير وحدة جنس بصراحة، ما تضحكوا علي، بس تجي قصة الجنس بالموضوع بصير فيه رعب وحدا رح يرجم بقى. بقى بس لكم انه في ألف وحدة حدهم بس تسكروا. هلا ما عليه يعني، هي العذاب بالنهايه بالثقافه والحضاره اللي احنا عايشين فيها. مظبوط كمان بشان عذر يعني. شغلتين انا حابه ازيدها، في ناس بيقولوا يي معلش عم نحكي عن كذب او كذبه بيضه او انه هيك خطيه بيضه وتمرق ما في شيء، الرب ما بيعرف بالالوان كذبه. وبذات الوقت وقتها نرجع ننكسر مثل ما قلتي ونقول له انه ما قدرت كذبت حسدت رح يبارك. بس هيدا مش عذر انه دائما نخطئ اكيد لا، بس شو بنعمل وقت نخطئ هيدا هو. بس تسألك سؤال تشوف اذا بتعقدي تقول لك واو اوكي، بس انه عندها وقت نهار اذا خطيت ثلاث مرات ورا بعض. ليك هلا جميلا الرب ما عنده وقت بدها سؤال بس تذكر لانه الناس بيفكروا انه اليوم انا اعترفت لنور بخطيتي بكره بيجي اذا بعدني عم بخطيها بيضربني كف نور. لا بدنا نضل ناطرين بعض وعم نصلي والرب رحوم ناطرنا وطويل الروح طويل البال. بعكس الطيار يا نور بدنا نروح بعكس الطيار مع يسوع يعني بعكس الطيار. يلا لكن من موضوعنا وهيك شو حابين شو حابة تقري هيك شي ايميل بس مش يكون موضوع تنفتح من بعده موضوعكم؟ لا معناتها خلينا نفتح موضوعنا وبعدين نرجع طيب على السريع لكن خلص على السريع رح نفتح نفوت سوريا الامل سوريا عراق ولبنان وفلسطين والاردن وكل شيء الامل بلادنا آه رجعنا مرة تانية على الهواء. أكيد. طيب اليوم حبيت أحكي بموضوع سوريا الأمل. بالحقيقة من آخر مرة حكينا فيها وحكينا عن موضوع الخدم وحكينا أنه في كتير خدم، فكرت هيك بعقلي جواتي أنه غالبا إحنا سمعنا هذا الحكي اللي رح نحكيه اليوم بالحلقة كتير، بس بما أنه في كتير أشياء وفي كتير فرص وفي كتير ناس عم تخدم بسوريا، فليش ما بنحكي عن شيء ممكن يكون بيفيد وبيشجع اليوم وبيعلمنا كيف لازم نكون نحن الناس اللي مستلمين هيدي الخدم، قادة هيدي الخدم، خدام هيدي الخدم، كيف بدنا نسميها، كيف بيكون معنا القائد الحقيقي. فلهيك حبيت اقرا، يعني نحن متمثل بيسوع فهو اكيد اعظم قائد مر بتاريخ الكتاب المقدس، في كثير قادة بالكتاب المقدس، في كثير ناس حققت نجاحات، بس يسوع كان اكثر مثال. فبحب اقرا كثير من انجيل يوحنا الاصحاح 13 هيدي الكلمات اللي بتقول: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إن كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء قد ألقى الشيطان في قلب يهودا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه يسوع، وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. قام عن العشاء، خلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحهم بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له: ذاك يا سيد، أنت تغسل رجلي. أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. فقال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. فقال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا غسل رجلي، بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم، لأن عرف مسلمه، لذلك قال: ألستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكى أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. هيدي الكلمات وهيدي القصة اللي كثير بنسمعها، غسل الإجرين وغسل الأرجل. هون بالحقيقة بكتير محلات كمان بالأناجيل لما كنت عم فتش على هذه القصة بيحكي إنه اللي الأعظم هو دائما اللي بيكون بالآخر، لما كانوا التلاميذ حتى عم يتناقشوا مين فينا رح يكون اللي رح يستلم إذا المسيح راح أو شيء، فبيقول لهم الأعظم فيكم هو اللي بيكون بالآخر. هون المسيح عطى درس حقيقي وعطى مفهوم لشيء اسمه قيادة. كلنا بنحكي وأسهل شيء، يعني أكتر شيء هالأيام بتلاحظه مثلا بالكنيسة، بتعرف على حدا بيعرفك عن نفسه: أنا قائد فريق التسبيح، أنا قائد اجتماع الشبيبة، أنا قائد مدارس الأحد، أو أنا. فكلمة قائد كلمة موجودة وهي كلمة حقيقية، مش غلط، يعني مش عم أقول إنه هي صح أو غلط، بس بالنهاية إذا أنت قائد ففي صفات بهذا القائد مفروض تكون متوفرة، في إشياء مفروض تكون متوفرة بهذا القائد لحتى يكون قائد. أول شيء، شو هو القائد؟ القائد هو الشخص، مش اللي بيجي بأمر، مش الشخص اللي بيتعين قائد. القائد هو الشخص اللي الجماعة بتقبل انه يكون قائد، اللي شخصيته واللي محبته واللي سلوكه بالحياة بيخلي الاشخاص اللي حواليه يثقوا فيه ويعطوه مركز القيادة، مش هو الشخص اللي بيجي معين قائد. طبعا مش عم اقول انه معناتها انه ربنا ما بيفرز قادة او لا، بيفرز، ربنا بيفرز بايام لما بيكون في صلاة وبيفرز الشخص المناسب، بس عم نحكي بمبدأ نحن اليوم كبشر، أي تيم، أي جروب مع بعض بيكونوا مجتمعين بيعانوا من هيدي المشكلة أنه ما في قائد، لأني بالنهاية كل حدا بده يكون قائد، بس القائد الحقيقي هو شخص بالنهاية اللي بتشوفه قدر يفرض شخصيته، قدر يفرض أنه أنا عندي خبرة بهيدا المجال، عندي عدة أشياء. لهيك حطيت شوية نقط حبيت أحكي فيها عن القيادة، حبيت شجع الناس اللي مستلمة خدم، شجع الناس اللي مستلمة أشياء وعم تعمل بهيدا الوقت بسوريا أنه تبني فرقة بالشكل الصح. منشوف والسبت في شيء تليفون او لا شيء؟ لا، بدي قبل ما تبلش نقاط ناخذ تليفون، خلص كل الفكره ومنبلش. شو كيف يعني في نقاط حسيت لا او لا لا بلشت فيهم سوار. انت ناخذ يعني تليفون، قصدي ناخذ تليفون ونبلش بالنقاط، ناخذ تليفون بعدين نرجع للنقاط. هيك قصدي، ضعنا مش هيك، خذ تليفون. طيب يلا. لكن مساء الخير ماريا. مساء الخير، كيفكم؟ كيفك انت؟ كثير منيحه، بشكر يسوع. شو حضرتي اليوم بترتيله؟ يلا نحن ردي على السمع وليكي ركزي على الموضوع اللي عم بيقوله نور بعدين ما تطفي التي في ما تطفي التلفزيون بس تخلصي بدي تسمعي نور عم يحكي عن القائد وانت عندك هيك نكهة كقيادية هيك بتعطي عندك مسؤولية وبتوصلي رسالة بقى اسمعي بس تخلصي معنا التليفون اسمعي نور شو رح يخبرنا كيف الانسان في يكون عنده قيادة او قائد اوكي يلا بسكر الخط ايه بعدين ايه يلا خلينا انا بلش انما اكيد كلما ازدادت الام طول يوم سكون ليلي كلما طمح سراح تؤلم سلام قلبي كلما زادت ألام طول يوم سكون ليلي كلما طمح سراح تؤلم سلام قلبي أنت حريتي تطلق قيودي أنت حريتي تمسح دموعي أنت حريتي تطلق قيودي أنت حريتي تمسح دموعي أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ضياء السماوات تبقى لي لحن الحياة أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ضياء السماوات تبقى لي لحن الحياة أنت حريتي تطلق قيودي أنت حريتي تمسح دموعي أنت حريتي تطلق قيودي أنت حريتي تمسح دموعي برافو يا ماريا واو على الاخر عم بتحس بالاحاسيس وانبسطت منك ماريا كثير لانه هي الطاقة اصلا هيدي الترتيلة طبقاتها صعبة واطية وعالية بس اخذي الطبقة المضبوطة لصوتك لان لو اخذتي اعلى شوي الطبقة كنت ما قدرتي طلعتي بالعالي انا نقيت هالترنيمة خاصة لانه هالترنيمة لما سمعتها صرخت وفكرت بشخص معين فكرت فيه كتير وقلت انه هالترنيمة كتير توصفه يعني لهالشخص وعن جد كلامه كتير كتير حقيقي يعني كل واحد فينا عايش هالشعور هيدا مثل عايش توبة وانه هو تعرف على الله والرب مزبوط يعني كلماتها كتير كتير حقيقيين وتأثرت كتير لما سمعتها لأول مرة وانا انه من مستمعين سترونج هولدز يعني كل يوم بسمعكم We love you, Maria. Thank you. وأنا كمان. وكنت عم فكر بدي أقول لك thank you على تليفونك إنه شو جبرها لماريا تحكم كل خميس تقعد تحضرنا. لا عن جد في كتير أمور بعمرها تقعد هي تحضر غير شيء بيسلي أكثر منها. بس thank you, Maria, إنه عم تحضرينا ودائما تصلي فينا. لكن القيادة. قيادة. والنقاط. والنقاط. هلا أول شيء بدي أرجع بس أكد على شيء القيادة شيء مطلوب. ومحتاجينه بالكنيسة واليوم إذا عم أحكي عن هذا الموضوع مش عم أحكي عنه لحتى لا أني هاجم أي شخص هو قائد ولا أني أنقض، بس عم أحكي لأنه هو شيء مطلوب. موسى بوقت معين بالعهد القديم قال له يا رب أنا تعبت من هيدا الشعب، أعطيني ناس، فبيقلك أنه الرب إجا وحل الروح على 70 شخص تيساعدوه بالشعب. فالقيادة أمر مطلوب، أمر مطلوب من كل شخص فينا أنه يطلع القائد اللي جواتنا، بس الموضوع كمان أني أنا أعرف كيف طلع هيدا الشخص بجواتي. فأول صفة مثل ما قلنا للقائد هي أي فريق أنت عم تشتغل فيه، صفة القائد اللي لازم يعملها إنه يزرع الثقة والمحبة ضمن هيدا الفريق. فريق من دون ثقة من دون محبة معناتها ما في شيء مزبوط، يعني أساساً الخدمة بيكون أنا بالنسبة إلي فيها شك. فكيف نحن عم نخدم ونحكي عن محبة الرب وبين بعض نحن ما في محبة؟ يمكن هيدا الشيء كتير صعب اليوم بظل ظروفنا وبالأخص بسوريا بظل الاختلافات، كتير سهل الإبليس يدخل بيناتنا. لهيك حلو أنه ينحط رول، يعني حلو أنه ينحط إشياء، يمكن الإشياء السياسية، الإشياء القواعد لهذا الفريق، الإشياء اللي ممكن تعمل خلاف أنه ما بدنا. حلو أنه ينحكى بصراحة أنه إحنا بدنا نتعلم كيف نسق ببعض، بدنا نتعلم كيف نبني ثقتنا ببعض، منه شيء سهل أنه نسق ببعض. يمكن أكيد كل حدا فينا أجا من تجربة، أنا شخصيا بقول أني عم بتعلم بالأيام الماضية كيف أني أرجع أسق، لأني كنت جاية وخلص صرت حس أنه بناء على الماضي كل تجارب الماضي فكل رح يصير معي بالمستقبل، رح افشل اني اسأ بحدا. بس عم يعلمني الرب، عم يعلمني الرب ليش انا عم اعطي فرص جديدة. فحلو انك كقائد تشجع الفريق عندك انه اعطي فرص جديدة، اسمع الناس، شوف ليش هن ما عندهم ثقة، شوف شو صاير معهم بالماضي، فهمهم لحتى تقدر تتعامل معهم، لحتى تقدر توصلهم الحب، لحتى تقدر تزرع الحب بين اعضاء الفريق اللي عندك. تاني شيء كثير مهم بالقيادة هو التشجيع. التشجيع مش التشجيع اللي احنا متعودين عليه، اللي انه بعد ما حدا خلص تجي وبتقول له ربي باركك، كتير حلو هيدا الشيء، بس مش التشجيع المجامله، مش تشجيع النفخ، لكن التشجيع الحقيقي. التشجيع اللي هو اذا انا اليوم نحن بتيم، لما انا بشوف رواد عمل شيء كتير حلو رح اجي اقول له رواد عملت شيء كتير حلو، بس بنفس الوقت كمان لما انا بحس انه رواد يمكن بوقت معين قصر بهيدا الشيء، انا رح شجعه بطريقه معينه انه يعوض عن تقصيره، مش رح انتقده. في التشجيع اللي بيبني، يعني في التشجيع اللي انا بجي بقول له رواد يمكن هون كان بتقدر إسا تعمل أكتر، تعمل أحسن، بتقدر تعطي أكتر من وقتك لهيدي الخدمة مثلاً. نور غلط كلمة انتقاد بس بمحبة. الانتقاد البناء. النقد البناء يعني. شو الغلط؟ في ناس عم تاخده، في ناس عم تاخده معلم وسيلة للهجوم. نحكي من الآخر يعني. في ناس بتمسكك بتقول لك أنا بدي أنقدك نقد بناء، بتغسله للواحد. عرفت؟ بتغسله للواحد. انتقاد بناء في. بتحس بالروح القدس إذا بمحبة عم يحكي أو عم يحسي. ما هيدا تشجيع. أنا بالنسبة لي هيدا تشجيع بناء. أنا يوم اللي بيجي شخص وبيقول لي أنت هون كنت زيادة أو أنت هون غلطت أو أنت هون، أنا هذا الشخص عم يشجعني تكون شخص أحسن، مش عم ينتقدني. بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا لما بتجي أنت وبتقولي نور أنت هون كنت كثير كويس، بس لو مثلا رنمت هالترنيمة بطبقة أوطى، أوكي، وعطيتها أكتر كانت طلعت معك أحلى من مبدأ خبرتك عن الموسيقى. فأنا بالنسبة لي أنت عم تشجعني أعطي أحسن، أنت مش عم تنتقدني، أنت مش عم تجي تنتقد شخصي. دائما هيدا الفرق أساسا بين النقد والنقد البناء. النقد هو الشخص اللي بينقد الشخص، اللي بينقد الشخصية، يعني شخصيا بيكون عم يهاجمه أنه عم بيجرح فيه، بينما النقد البناء هو الشيء اللي بيبني، هو الشيء اللي بيرفع. يعني انت مع كلمة نقد البناء؟ مع كلمة نقد البناء، مع كلمة التشجيع البناء اللي هي بحسب كل شخص كيف بياخذها. لانه ما بدي اعود الناس اللي بينبسطوا بكلمة نقد وبيغسلوا خيهم او اختهم انه انا ما بسترجي اقول كلمة نقد، لانه لازم يكون في نقد. بس بناء بتذكر بي دايما كان ينتقدني بشو ما كان انا وصغير، اول شيء بحب شغله فيه بيقول لي واو هون شو بدعت. انا بحب التفاؤل بالاول، ما بستوعب ابدا يقول لي شخص، قال لي بس بكل هالخبريه وين النقطه الحلوه فيها، بيقول لي ها وهي النقطه حلوين وهيك، ولغير مره حسن ها، لان هون مثلا نحكي عن الصوت زق صوتك، رائع هذا نقد بس بالنقد. صح، هيدا قصدي انا كان بالفكره اللي انا عم بحكيها. يعني انا افهم فريقي، افهم الاشخاص. دائما باي فريق نحن بنحس انه القائد، كلنا اكيد سمعانين هيدا الحكي اللي عم بحكيه، انا عارف انه منه حكي جديد، بس كنا بناخذ ايام مبدا وبنمشي فيه. في ناس بتستحمل طريقتك اللي هي انه بتقعد مع حدا وبتغسله مثلا، ممكن مثلا تكون كتير قاسي عليه من محبتك مثلا عم بحكي، اوكي، وعادي هيدا الشيء بيصير. ايام انا بوقت معين في اشخاص بحياتي اضطريت اني اكون قاسي معهم لحتى يفهموني، لحتى يقدر يستوعب علي شو عم بحكي وشو بوصله من محبتي، كان نقدي بناء له، بس كان شوي فيه أساوي عليه لحتى يفيق، لأنه كان بمرحلة ضايع بدنا نقول فيه. هذا غير موضوع، هيدا لازم تكون قاسي، بدك تكون قاسي تنفهم الناس. أنت ما عم تأذي بس لأن حابب، مش عم بأذي، إنه ما فيك تكون قاسي، بس مش عم جامله بقى، مش عم قل له أنت كويس وكذا. بس أحل لك شيء على أي موضوع، تنعطي إكزامبل. مرق صديق بحياتي عم يظهر كتير على زوجته وهو مؤمن. طب أنا بالنسبة لإلي هون بدي أجي بمحبة، بس بدي أقول له بصراحة في خط أحمر، انتبه على حالك. صح. خاصة إذا كان مثلا يمكن بالخدمة، تنقول بدي أقول هيدا الموضوع بمحبة، بس بليز في خطر خلص. فيك حتى تصال بانتقادك، تقول بتعرف هالقد بحبك، بس إذا رح تكمل أنا بدي أخسرك، بدي أبعد عنك، لأن كتير بحبك، مش قادر شوفك عم تتكسر. بس هيدا إلي حق قوله، تنعطي شو. بس كمان مهم أنا كقائد أني أعرف الشخصيات اللي حولي. يعني في مثلا ناس حساسين، في ناس ما بتستقبل أنك تحكي معهم بهلأ. يعني إذا كيف هلأ كنت عم تحكي أنت عم تقول، أنا إذا حدا بيجي بنتقدني بالأول وما بيقل لي أنه أنت عملت هيك كويس، بتسكر معي، ما بقدر أسمعه. بس في حين إجا قال لي أنت عملت هون كتير كويس، بس هون زحطت، بقدر اقبل النقد. بس عم ينتقدك، بس في طريقه لحتى اعرف كيف انتقدك. هيدي طريقه الروح القدس اللي بده ايانا منا الرب نعملها بالمنيح. اكزاكتلي. وكمان بنفس الوقت طريقه اني انا اعرف الشخص، يعني بدي انا كل شخص فيه له مفتاح لحتى انتقده. انت غير جيمي وغير تمار وغير جويس وغيري وغير كل انسان. فالقائد بده يكون عنده خبره بالناس اللي بيعرفهم، ما فينا يمشي باسلوب واحد. انا بجيبك، انا بغسلك، تك تك تك تك تك، انا القائد، بدك تمشي مثل ما انا عم اقول لك. هيدا روح جيب شوية روبوتات وقودهم حبيبي، بيكون أسهل لك. بشر ما بتمشي معهم، لأني بتشوف بلشت الناس تترك وبلشت الناس تنعسر، ومنبلش هالأسماء اللي بنسمعها أساسا بالكنيسة، أنا انعسرت من القائد الفلاني، أنا انعسرت من هيدا الشخص. ليش؟ لأن إحنا ضيقنا منطقة فكرنا وفكرنا أنه البشر كلهم طريقة واحدة. لا، حقيقة إذا أنا بدي أكون قائد ناجح، بدي أعرف فريقي، بدي أكون قادر قريب من الكل وعرفان شو طباعهم. ثالث شيء شخصيا على هيدا القائد، لازم يكون عنده وقت شركة صلاة ويزرع هيدا الشيء بالفريق اللي عنده. أنا هيدا الشيء من خبرتي بحسه دائما، وكل أغلب الفرق اللي بسمع أنه بيوم من الأيام نجحت، هي فرق قضت أوقات بالصوم وبالصلاة قبل ما تبدأ، قضت أوقات خلوات مع الرب. حتى هيدا الشيء منشوفه بيسوع، منشوفه أنه يسوع لما بلش عمل، كان عنده تلاميذ كتير، بس أول شيء اختار 12 واحد، والسبت حكيتها قلت له أنا بحس أنه يسوع اختار فريق كرة قدم، اختار 12 شخص، وعارف انه واحد بنص الطريق رح ينضرب، رح ينصاب، يطلع برا الفريق، رح يبقوا 11، بس عرف انه هو عم يدرب هيدا الفريق اللي رح يغير وجه الكرة الارضية. كان عارف شو عم يعمل. كان باوقات معينة ننتبه لما نقرأ الانجيل وننتبه بين القصص، انه بيقلك كان يترك الجموع وياخد التلاميذ وياخدهم لمحل، كان يعملهم خلوات، كان ياخدهم لمحل، يعني كان ياخدهم على الجبل يصلوا، كان ياخدهم، كان يسوع مش بس الفريق هو الخدمة الخدمة الخدمة الخدمة الخدمة الخدمة، عم نخدم هون، عم نعمل هون، عم نساوي هون. لا، الفريق هو كمان نحن وقت شركة مع بعض، نكون عم نصلي مع بعض، عم نبني بعض، عم نشجع بعض، عم نحس ببعض، عم نعترف قدام بعض، عم يكون عنا هيدا الوقت اللي بالصلاة، والشيء اللي نحن عم نقدر روحيا نكون عم نبنى مع بعض. أنا هيك بشوف مبدئيا، يعني هيك بحس إنه يسوع كيف درب التلاميذ عبر الأناجيل. لما بنقراهم بنشوف إنه يسوع بيقول لك بمحل أرسل 70 وأرسل 80، بس مين اللي أكتر شيء منشوفهم مركزين؟ مين اللي أكتر شيء حافظينهم؟ هنا ال 12 تلميذ، هنا الأشخاص اللي كتبوا الرسائل، هنا الأشخاص اللي كتبوا الأناجيل. ليش؟ لأنه اشتغل عليهم بشكل شخصي، لأنه كان يحكي المثل برا ويرجع يفسره لهم، كان يعطيهم، كان مثل ما بيقولي لأمهم هي بالمعلقة، يعني كان كتير يشتغل عليهم بشكل شخصي. فالقائد مش هو بس الشخص اللي بيصدر الأوامر. إذا بدي أتعلم شيء من المسيح بطريقة قيادته للتلاميذ، كان الشخص اللي عم يعمل كل شيء قدامهم وعم يعلمهم بنفس الوقت كيف عم يعملوا. فالقائد هو عمليا أكتر شخص بيشتغل، أكتر شخص بده يكون على صلة بكل الفريق، على علاقة بكل الفريق، عم يشتغل عليهم بشكل شخصي. وأهم شيء يكون عند القائد هو الشيء للأسف أنا بتأسف، هو الرؤية والحلم. اليوم كتير عم نشوف خدم عم تمشي من دون أحلام. يعني أنت شو عم تعمل؟ أنا بخدم بهيدا الشيء وبهيدا الشيء وبقود هيدا الشيء. طيب شو حلمك للسنتين الجايين؟ شو بدك تعمل بسنتين الجايين فرق؟ ما بعرف. هلا ليك بتعرف الظروف وبتعرف الحياة وبتعرف أشياء. أنا بؤمن بهيدا الكلمة بتقول إنه الشعب بلا رؤية يجمح، ونفس الشيء أي خدمة من دون رؤية بتجمح. أنا إذا ما حطيت رؤية قدام هيدا الفريق لو شيء بسيط، وكان هيدا حلمنا وهيدا شغفنا وهيدا الشيء اللي نحن بدنا إياه، هذا الفريق بعد فترة بيفقد الشغف أساساً بالشيء اللي عم نعمله. بحس يعني إن كنا تسبيح ولا إن كنا صلاة وإن كنا شو من كان، بحس إنه هذا الفريق بيفقد الشغف. ما بدي يكون كل وقت عم أحكي لحالي. أنا عندي نقطة، لا بالعكس، إذا هذا نأخذ بريك نرجع. من أهم النقاط اللي كتير كتير كتير لإلي بتنجح القائد، هي نقطة واحدة كتير مهمة من الأهمون، هي يقبل هو الانتقاد على حاله. إذا اللي معه قالوا له ما عليه بدي اشهد عن شخص، ولازم لا انت ما نحكي مثاليات، ولازم حلو مرات تجي من الروح القدس، ما عم يسمعني بس بدي اقوله. قائد الفريق لوسيان تبعنا، تبع اللي بيعرف فريق سترونغ هولز، اف عنده كتير اشياء مش حلوه، مثل ما انا عندي اشياء كتير مش حلوه، هو بيجي بيقول لي مثل ما جيمي عنده اشياء كتير مش حلوه، بس شو الروعه فيه للوسيان؟ فتح لنا ورقه كارت بلانش بيقولوا لها، يعني تشيك عبياض او شو ما بدكن، صلة تيكت عبياض، انه كيف ما منحس عليه مخربط، غلط بمحل، تكبر بمحل، مرات فيهم القادة يضربون التكبر. فتح لنا ولا مرة منحس بثانية عنا مشكلة نفوت عليه نقول له هون غلطت، هون تكبرت، هون ما كان عندك محبة، هون ما كنت ما عليه، ما صليت كتير، ليه ما عم بتصلي. فاتح كل حياته تا الناس اللي ماشيين معه يقدروا ينتقدوا. بقى إذا ما قبلت خليني أقول أعلى، إذا ما قبلت يا إذا كنت راهب راهبة قسيس خوري مسؤول عن التراتيل بالكنيسة، إذا ما بتقبل إنه أنت تنتقد وما بتعترف مرات هيك، ما ضروري تفتح قصة حياتك، بس ما بتعترف إنه أنت منك الله، انت انسان ضعيف بالله قوي، رح يكون عندك مشكله ورح تسكر بالاخر، ما رح يكون في بركه. صحيح. حلو. وانا كان بدي اقول فكره كمان، انه اليوم كنت عم بقرا كمان بالصدفه من يوحنا 13، عم بقول في جمله كثير لفتتني بعدد 3، بيقول يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند الله خرج الى الله يمضي. بالانجليزي مبين اكثر انه انه يسوع اجى قائد بالوقت اللي الله هو نصبه هيدي القياده، بس رغم هيك شو قام عمل؟ قام حط المأزر وجاب وغسل رجلين التلميذ، ولما بنكمل ونشوف سمعان بيرفض بيقول لا انا مصر، يعني الرب اصر انه، وقال له انت ما حتقدر تفهم هلا، رح تفهم بعدين، بس انا هلا رح اعمل اللي انا بدي اياه. بكل اتضاع سمعتها حتى مره بمصر بخدمه الرياضه، القائد اذا كان في حدا، انه اذا كانوا اثنين او واقع او شيء، القائد ممكن ينزل تحت الارض لحتى يرفع هيدا الشخص. يعني القائد مهمته ما انا مهمه حلوه، بالعكس هي مهمه، هي ابشع او اصعب من انواع المهمات. يعني انه غسل الارجل، شو الارجل هذاك الوقت؟ كلياتنا بنعرف انت مره حكيتها، صندل وعلى تراب معرضه لكل العوامل الطبيعيه. اكيد. بدي اعتذر بس من احمد، نطرته كثير وكان بدي اخذ اتصال قبلك يا احمد، سوري، لانه امال من الجزائر مش دايما بتحكي معنا. بليز امال اذا فيك تتصلي فينا ناطرين، يا ريت هلا تتصلي فينا، لان حابب اسمع شيء منك، واكيد احمد كمان بيرجع بيتصل فينا. فكل اللي حكيتوه مزبوط 100%، بس كمان نرجع للنقطه الاساسيه، هي موضوع الحلم. انا عندي مشكله مع القاده اللي بدون حلم، عندي مشكله مع شخص مستلم خدمه وبيقول لك انا عم بعمل وبعمل وبعمل، بتساله طيب شو حلمك؟ بيقول لك ما بعرف. والحلم هون بدي ركز على شيء هو مش حلمي انا الشخصي. لوقت كتير كنت واقع بهيدي الجوره اللي مفكر انه حلمي هو حسب قدرتي وحسب موهبتي، بس حلمي هو حلم الرب من خلال هيدي الخدمه. اذا طبعا نحن عم نحكي عن خدمه، انا مقتنع انه الرب عطانا هي وكل الاشخاص الموجودين بهيدي الخدمه عندهم الشغف فيها وعندهم الشوق لها وعندهم الالتزام وعندهم كذا، فاذا لازم يطلع معنا، واذا عندنا شركه لازم يطلع عنا حلم، لازم يطلع عنا شيء الرب مهمة يعطينا هي ويقولنا أنتوا رح تغيروا، مثل ما عطى التلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وغيروا وعملوا غيروا البشرية كلها. أنت على نطاق منطقتك ربنا أكيد رح يعطيك حلم. وانتبهوا أنا قلت على نطاق منطقتك مش كنيستك، لأنه مش دائما الخدمة هي بس داخل الكنيسة، بدنا نكسر شوي هالحواجز هالإشياء اللي حطينا كلنا قوالب أنه أنا بس بخدم بالكنيسة وما بخدم مع غير كنيسة. لا، بدنا نبلش نحن أساسا، إذا هيدا الشباب اللي متفائلين نعمل تغيير بمجتمعنا، بدنا نبلش نكسر هيدي القواعد شوي، نبلش نتعامل، يعني لاني بحس التاريخ عم يعيد نفسه، وكانه تاريخ اليهود والامم هلا عم يصير بين المسيحيه عن جد، الكنيسه والعالم الخارجي. هلا انتبهوا انه الكنيسه بدها تخدم بس مع الكنيسه وما بدهم يطلعوا لبرا العالم. مشكله كثير حقيقيه، نحن لازم نطلع لبرا، نحن دعوتنا انه نطلع لبرا. فشو الرب عطاك؟ في قصه، في تليفون؟ لا اوكي. في قصه بحسك عم تنسى. في قصه كثير حلوه عن ثلاث شجرات كانوا واقفين وعم يحكوا مع بعض، فقالوا انه كل شجره عم تحكي شو بتحلم. فاول شجره قالت انا بحلم كون صندوق احمل اغنى شيء بالعالم وكل الكنوز وكل المجوهرات. شجره ثانيه قالت لهم انت شو حلمك؟ قالت لها انا حلمي يكون مركب احمل اهم رئيس جمهوريه بالعالم. وشجره ثالثه قالت لها شو حلمك؟ قالت لهم انا حلمي يكون بمحل عالي ويتفيى تحتي شخص كتير مهم ومجد الله ومجد الكذا. فبهيدا الوقت هالثلاث شجرات اجوا الحطابين وبلشوا يقطعوا الشجرات، فهنا عم ينقطعوا الشجرات، بلش انه كل وحده يلا حلمي رح يتحقق وكذا وهيك، وفعلا قطعوا شجرات وراحوا. اول شجره وجدت نفسها بمزود باسطبل معمول منها سحاره لحتى الحيوانات ياكلوا منها. طبعا كل السنين قاعده الشجره عم تندب حظها وتقول انا شو هالحظ اللي علي وشو هالقصة اللي قال كنت بدي يكون صندوق أنجأ صندوق هلأ عم يأكلوا مني الحيوانات. الشجرة الثانية تحولت لمركب صيد، والشجرة الثالثة قطعوها خشب وزتوها بمخزن. بيوم من الأيام الشجرة الأولى اللي كانت صندوق دخلت مرة ورجال ونحط بهيدا الصندوق يسوع المسيح. والشجرة لما أجوا المجوس وأجوا الرعاة وركعوا عرفت إنه هي حلمة تحقق وأنه حملت أغلى كنز بالعالم اللي هو يسوع المسيح. بعد فترة كمان المركب اللي كان مركب صيد فجأة طلع عليه 12 شخص وشخص بيقولوا له يسوع، ومشي بقلب البحر ضمن العواصف وضمن الرياح اللي صار وضمن كل الأشياء اللي صارت. فجأة قام هيدا الشخص ووقف قاله للبحر سكوت وسكت. فعرف هيدا المركب وهيدي الشجرة اللي كانت تحلم أنه حلمة تحقق وأنه حملت أهم حدا بالعالم اللي هو عنده كل سلطان وكل رياسة. اما الشجره الثالثه بيوم من الايام كانت بالمخزن، فجاه طلعوها وحطوها على شخص وبلشت الناس يبزقوا على هذا الشخص. وقالت انا شو كان بدي، كنت قاعده بهالمخزن وعم بتحسر على حلمي، هلا كمان اسا الناس قاعده عم تبزق وعم تشتم بهيدا شو اللي عم يصير. فجاه لقيت الشجره معلقه وحامله شخص علي، وهيدا الشخص كان عم يقول له للرب انه يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون وقد اكمل. وعرفت هيدي الشجرة انه هي وقفت بأعلى محل ومجدت الإله وحملت الإله اللي غفر كل خطية وعملت شيء. حلمك مش بالضرورة يتحقق بالطريقة اللي انت بتشوفها، وحلمك مش بالضرورة يكون بالطريقة اللي انت بترسمها. خلي طريقة لله ليغير ويحقق هيدا الحلم. كتير حلوة، كتير كتير حلوة القصة. طبعا نتأخر بركي بتختي اتصال جميل. إيمان من العراق منقلك مساء الخير يا إيمان. مساء الخير، شلونكم؟ نحن بنعتذر انه تاخرنا عليك بالاتصال يا ايمان. لا بالعكس، انا عم كثير اشاهدكم كل يوم، يعني كل يوم الخميس كل حلقه تبثوها دائما دائما اتابعكم. واني عجبني دائما اشارك وياكم، بس هاي اول مره اشارك وياكم. واني كلش كلش فرحانه لانه اجل اليوم اشارككم. وطبعا على الحكي اللي حكيتوه اليوم على الكنيسه وعلى القياده، طبعا انا كلش كلش يعني دائما دائما اتابعكم، وايش ما تحكون يعني دائما استفيد كل حلقه منكم بموضوع معين. فاليوم كلش استفادت، وان شاء الله يا رب تكونوا بركه وخير على الناس مثل ما انا قاعد استفيد منكم وللناس كلهم. ثاني شيء اريد اقول شيء واحد. اليوم بالكنيسه اجتمعنا كان بمناسبه عيد الام، فأريد أهني كل الأمهات، أريد أهني فويس همينة إنه هي صارت ماما همينة. وأريد يا ربي كل الأمهات يكونوا بألف خير، وأنتم همين بألف خير لأنه باكر عيد الأم هو. وثاني شيء عندي طلب منكم، أني طالبة فأريد تصلوا لي، وأريد تصلوا لي زوجي هو مريض عنده مرض الفقرات. فإن شاء الله يا ربي صلاتكم وصلاتي أنا بأقدمها ربي دائما، ان شاء الله تذكروني صلاتكم وينشفى على صلاتكم يا رب ان شاء الله. شكرا يا ايمان، شكرا على اتصالك. وكتير فرحانين انه اول مره بتتصلي بتشاركي. عن جد هنيئا لك. اكيد لنا لنا لنا اي صحيح، هنيئا لك على الشجاعه. وامال من الجزائر بليز حابب اسمع صوتك اذا بترجعي بتجربي هلا تتصلي فينا. اكيد. نرجع لموضوع الحلم، وشوي رح ركز على موضوع الحلم. انا شخص لما كنت صغير، يمكن تمار بتعرف بفتره ال 18 19 كنت كثير حب التمثيل، وكنت اقول انا حلمي يكون ممثل، حتى كل اهلي بيعرفوا انه حلمي ادخل معهد التمثيل وحلمي كذا، وكثير بقلب يعني وكثير بعمل اشياء. بوقت معين تخليت عن هيدا الحلم وحسيت انه لا لسبب، قلت انه يعني انه ما رح يمشي الحال وبالشام وبعيده وكذا وكذا، وعملت وتخليت عن حلمي ونسيته. وكنت دائما اجرب حقق حلمي بالكنيسه واعمل تمثيليه من هون وكذا، بس خلص راح الحلم يعني انتهت القصة بالنسبة إلي وضلت قصة موهبة عندي كل من فترة لفترة بعملها. ف لبعد كذا فترة ولما أنا نسيت الحلم جيت لهون على لبنان وصحت لي فرصة وأنا كتير بذكر اليوم طلعت فيه على الساعة 7 كنت عم حكي صخر أخوي عمله ما بدهم كومبارس بشي فيديو كليب بشي ترنيمة اطلع كذا كتير بتذكر هذا اليوم لأنه ما كان عندي فكرة أني أنا بيوم الأيام أقدم برنامج أو أنه أعمل شيء جاي أساساً لأشتغل أنه بالمساعدة وبالكاميرات بهيك أشياء. فجأة أنه قاعد مع مارون قال لي بتقدم برنامج لسوريا وكذا وهيك فأنا أنه يا ريت أنه كذا وهيك وصارت القصة وتحقق الحلم واليوم بطلع أنه أوف أنا نسيت الحلم بس ربنا ما بينسى الحلم ربنا ما بينسى الحلم فمش غلط أنك تحلم حتى على الصعيد الشخصي. وبصعيد الخدمة أنا كنت شخص جدا محدود كنت شخص كان أكبر حلم بالنسبة إلي أعمل فريق تسبيح وأعمل كذا ما كان عندي أساسا لأني هيدي بقول موهبتي وأنا هيك وهون الله حطني ومش غلط أني أنا أكون هيك بس يوم طلعت على مدرسة الرياضة وبلشت أسأل وبلشت أحلم قالوا لي هيدا منه حلم الرب إلك هيدا حلمك أنت لحياتك بس حلم الرب إلك هو شيء أكبر. لما عم نحكي عن الصلاة مش بس أني أنا صلي مش بس أني أنا أقول له يا رب أنا صلي بدي أسمع الرب شو عم يقول. في كتير فيديو كتير حلو بيقول أنه لما بتصلي لله الله بيشاركك آلامه يعني لما أنا بدي أقعد وصلي لما عم نحكي اليوم على صعيد سوريا أو مصر أو الأردن لما أنت قاعد عم تصلي لسوريا ما تقعد تصلي وتقول يا رب عمال وغير وشيل قل يا رب هالبلد شو محتاجة هالبلد شو وجع أو شو ألمة هالبلد شو عم يصير فيها وشو بدك ياني يغير فيها إذا أنا قادر غير وإذا أنا فريق وإذا نحن ناس عم نشتغل نحن شو قادرين نغير بهيدي البلد. خلي الرب يحكي معك مثل ما حكى مع نحميا وقال له أسوار أورشليم مهدمة وروح ارجع ابني السور. خلي الرب لهيك منقول ما عنا قادة ولهيك منحس انه ما في وبضل بتضل الكنيسة بتقول في احتياج لخدام في احتياج لقادة ايه ما الناس مش عم تسمع الرب شو بده مش عم نسأل الرب. يمكن الرب يفتح شوقك ومجروحاتك ومشاعرك لناس عم تعاني من الفقر ومن الجوع يقول لك روح بلش منستري معهم وما تخاف انا معك روح بلش اشبعهم وبلش عطي وبلش ساعد هدول الناس. يمكن الرب يكون عم يعطيك بوقت معين خدمة مع التسبيح مع بأنك تعمل فرق بكنيستك بكنايس أنك توحد الكنايس من خلال الشيء مع التسبيح ما بعرف الرب شو ممكن يعطيك بس خلي عطي الرب فرصة يقلك شو وجعه تجاه بلدك شو وجعه تجاه خدمتك لحتى تكون كفريق عم تشوف سمر مش السمر بس هو نحن خدمنا وعملنا. أنا صرت كتير عم اتضايق وصرت حاكيها كذا مرة من ناس بتطلع وبتعد شو عم تعمل شو عم تساوي ومش غلط أني أخدم بس غلط أني يكون عم بعمل من دون تأثير غلط أن يكون بس عم بخدم لأني عم بخدم ولأني أنا مسيحي ولأني وجدت بكنيسة لأنه من صغري أمي بتخدم وأخوي بيخدم وأختي بتخدم فأنا لازم أطلع بخدم. القصة منا وراثة القصة منا وراثة القصة دعوة القصة هي أنه أنا الرب عطاني شوق وعطاني شغف لأني أنا أعمل هيدا الشيء ولأني أنا كون بهيدا المكان وأنا عندي استعداد كون فيه. لهيك في مشكلة دائما في أي فريق إذا ما كل أعضائه كان عندهم هيدا الرؤية وهيدا الحلم وهيدا الشغف لهيدا الشيء ليعملوه بتشوف الفريق بعد فترة هبط. منشوف ما طلعنا أول فترة ومتحمسين وبدنا نعمل وبعد فترة شو بيصير ننزل ومنقعد منقول ليش ومنبلش نلوم بعض وبتصير مشاكل وبتبطل الناس تحكي مع بعضها ليش لأني نحن بالأساس ما كنا عنا نفس الشغف. اثنين يكون عندهم نفس الشغف أنا برأيي قادرين يعملوا فرق كتير كبير وقادرين يغيروا كتير أشياء. آخر نقطتين بدي أحكيهم فيش اتصال بس هون شيء يقول إنه أحيانا ممكن إنه السؤال نسأله كيف بعرف شو دعوتي كيف بعرف شو خدمتي. طبعا إحنا بنرجع بنقول إنه بالصلاة بتصلي وبتاخد وقت صح. بس الموضوع لازم يعني لازم الناس تفهم إنه الموضوع ما رح يكون بيوم ويومين أو شهر وشهرين ولا حتى يمكن سنة وسنتين. يعني أنت شوف هلأ شو حاجة كنيستك خدوم فيها بس ضلك عم تصلي يا رب أنا وين بدك يعني. وقريت مرة جملة وأنا كتير بأمن فيها إنه أنت طلع على حياتك الرب رح يخدم رح يحطك بموقع بالشيء اللي انت مرقت فيه او بالشيء اللي انت عشته بحياتك. وانا هذا الشيء كتير عزاني صرت صلي انه يا رب انا هيك طب لما رجعت شفت حياتي انا هيك عملت وهيك صار وهيك صار كيف بدك يعني اخدم افتح الطريق قدامي. لهلا بخدم باشياء كتير عاديه او باشياء تانية بس لسه بصلي وما نسيت انه انا عندي دعوه فانه يا رب بين لي هيدي الدعوه. صحيح. شو رايكم الموضوع حلو رح نغوص فيه بعد كمان بس ما نروح منشوف احتفال ملكوت هو ريبورتاج انت عامله نور ريبورت ايه اوكي لكن نور عامل خلونا نشوف هذا الريبورت وبنرجع من بعده بنكمل موضوعنا. ربي بحبك فاض مجرى الدمع بالعين وحفر. مشاهدينا يمكن سمعتوا بالأيام الماضية عن احتفال الملكوت. كاميرا مني إلك تواجدت بكنيسة اللايف سنتر ببرج حمود بلبنان حتى تنقل الحدث وتوصله لكل المشاهدين اللي ما قدروا يكونوا موجودين. فخلونا نتعرف شو هو احتفال الملكوت وامتى بلش. كينغدوم فيستا يعني احتفال الملكوت بلش بسنة 2008. نحن السنة بال 2014 عم نحتفل للسنة السابعة على التوالي. اجت الفكرة من فكرة انه نحن عايشين على الأرض هون لهدف واحد بأنه نوصل للملكوت والحياة الأبدية. ولتنوصل للملكوت معناتها بقى نحتفل هونيك بالملكوت بعرس الحمل. فليش ما منكون مهيئين حالنا هون ونعمل نموذج مصغر على الأرض حتى الناس يعرفوا أنه بعرس الحمل بالملكوت رح يكون في من كل أمة وشعب ولسان عم يحتفلوا بالملك يلي افتدى جميع البشر بغض النظر عن جنسيتهم ولغتهم. هذا الاحتفال اسمه احتفال أنه منحتفل منفرح منفرح بمحبة الله لألنا، منفرح بالعمل يلي عمله يسوع على الصليب كرمالنا، منجي منحتفل بهالعمل. ملكوت معني فيها سميناها ملكوت لأنه يلي بيحتفل هن من كل أمة من كل قبيلة ومن كل لسان. بتلاقي في سريلانكية، أثيوبية، مدغشقرية، فلبينية، نيجيرية، من غانا، من لبنان، من السويد، من أمريكا، من كل بلدان العالم، أرمن كمان. منجي منحتفل مع بعض باللبس الفولكلوري، كل بلد بيلبس لبس الفولكلور تبع بلده. كينغدوم فيستا على طول بنعملها على طول الكنيسة هون عنا باللايف سنتر بتفول عالم لبرا. كرمال هيك بنقسم الفرق، مش كلهم فرد ليلي، بنجيب كل خمس فرق بليلي، 15 فرقة لثلاث ليالي لحتى لي يساعوا الناس. وإلا إن شاء الله بكرة مستقبل سننقلها من اللايف سنتر ونعملها بركة بالملعب البلدي المدينة الرياضية، نعبد الرب، نفرح، وساعتها نعمل مهرجان كامل كل النهار. Well, we're overjoyed, of course, to be in Beirut once again. This is an annual event, really celebrating God's great love for the people of the Middle East. And so the different cultures, the different languages, all the songs really are celebrating what Jesus has done to qualify us or pre-approve us before the Father. So it's a celebration of our reconciliation to God in Christ Jesus, and it's a beautiful, beautiful event. فعلاً مهرجان كينغدوم فيستا مهرجان ممتاز، وصراحةً يجب أن يطلق عليه مهرجان سماوي أكثر ما هو مهرجان على الأرض موجود في لبنان، لأنه بيشمل دول مختلفة، ترانيم من دول عربية وأجنبية وغربية وثقافات بتلاقيها موجودة في هذا المكان لحتى تعبر عن طريقة عبادتها وعلاقتها مع الله. والمهرجان صار له السابع موجود، لذلك كنا فريق من سوريا اجينا لنشارك ونحضر ولنقول انه كمان سوريا هي جزء من هذا المهرجان، لانه مهرجان رائع بيعبر عنه رحنا منحب هالارض، وهالارض هي إلنا وهي بركة من الله على حياتنا. هالمهرجان بيعمل كتير اشياء، بيخليك تحس ملكوت الله موجودة على الارض وقديش عبادة الله وعمل الله في حياتنا مميز وبيستحق كل المجد إلهنا الحي. نحن شعب الفرح، نحن منفرح بإله خلاصنا، وهيدي بتكون مثل طعمة صغيرة مش من الشيء اللي منختبره بالسما. السما رح يكون فرح من كل أمة وقبيلة ولسان. طبعا عم نحتفل بالرب، عم نمجد الرب، كل شيء عم نعمله لمجد الرب، وبالآخر بنسمع كلمة خلاصية ومنعطي دعوة خلاصية بجو من الفرح، بتلاقي دايما فيه إقبال. فرح حقيقي وتسبيح بلغات مختلفة وثقافات مختلفة لإله واحد مستحق كل تسبيح. هيك كانت الأجواء باحتفال الملكوت. أما هلأ خلونا نرجع للاستوديو ونكمل حلقتنا لليوم. يا رب وجهك أطلبه، حياتي ربي ملكك، املأني أنت بروحك، كل يوم أصرخ يا رب وجهك أطلب. حياتي ربي ملكك، املأني أنت بروحك يسوع، يا يسوع يسوع. فيك وحدك رجائي، وإن أحاط بي أعدائي إليك أركض، أنت نجاتي نجاتي. كل يوم أصرخ يا رب وجهك أطلب. حياتي ربي ملكك، املأني أنت بروحك، كل يوم أصرخ يا رب وجهك أطلب. حياتي ربي ملكك، املأني أنت بروحك يسوع، يا يسوع يسوع كان. من بعد هيدي الترنيمة منكمل موضوعنا. بس بركي حبيت نور هيك بس ترجع هيك على السريع بس ترجع تعدلنا النقاط اللي كنا عم نحكي عنهن. كنا عم نحكي عن القيادة، وإنه القائد مفروض أول شيء هو الشخص اللي بتختاره الجماعة، مش هو الشخص اللي بيجي بأمر، مش هو الشخص اللي بيجي أنا عينتك قائد من شخص بشري عم نحكي بالأخص، يعني هو الشخص اللي بتختاره الجماعة وبتعلن إنه هو قائد، هو الشخص اللي بيزرع الثقة والمحبة بين أعضاء الفريق، هو الشخص اللي بيشجع التشجيع الحقيقي من دون مجاملة وبينقض النقد البناء، هو الشخص اللي بيشجع فريقه على الصلاة وبيكون عنده وقت، عنده هو وقت خاص خلوة بالصلاة وبنفس الوقت عم يشجع فريقه على الصلاة وبياخدهم بخلوات، هو الشخص اللي عنده رؤية وحلم يقود الفريق عليها، حلم الرب مش حلمه الشخصي، في أحلام شخصية بتتحقق ونفس الوقت حلم الرب. أنا مستعجل بس هلأ لأنه أمال ما بقى رح ننطرها مرة تانية. تاخذ الاتصال تمر. ألو مساء الخير أمال. الو بونسوار. بونسوارات، واخيرا معنا، مبسوطين سمعنا صوتك. يفكر تمام معك امل. احنا الو اي امل عم نسمعك، شو بتحبي تقولي لنا؟ انا سعيده كثير احكي معكم هالليله. ونحن كمان امل، نحن كمان. وحاولت كثير اتصل فيكم بس ما كان عندي حظ. واليوم تغير هذا الشيء. اليوم نحن كثير فرحانين امل. عم تسمعينا من الهاتف من السماعه؟ ايه بس يعني الصوت مش واضح كثير. نحن كثير عم نسمعك منيح، ونحن عم نعلي صوتنا تا انت تعرفي انه نحن سامعينك وفرحانين باتصالك. الله يخليك، انا سعيده كثير كثير لاني عم احكي معكم. ونحن كم يعني من الحكي يعني عم تقولوه، يعني والله يعني بالاول انا كانت تجربتي يعني في يعني انا ما كنت بالاول ما كنت مسيحيه وبعدين دخلت المسيحيه وكنت بدعي ربنا كل يوم وصلي كل يوم مشان يبقى جنبي هيك يعني صار معي كثير اشياء ما كنت يعني مأمن بها كثير وبعدين يعني صرت هلا يعني اكثر من الاول امن بيسوع يعني فرحانة كثير والله انا سعيدة كثير ونحن كثير فرحانين يا امال بشهادتك وصار لك وقت بتشاهدينا امال ايه صار لي وقت عم شاهدكم يعني كذا مره احاول اتصل فيكم بس ما كان عندي حد يعني اوكي في هل الموضوع اليوم بتحب تحكي عنه نعم يعني ما تفضلي أمان. ألو. أمان عم نسمعك. شو بتحب تشاركي معنا؟ نحن مبسوطين باتصالك. أمان. بعتقد. عم بسمعكم ليه؟ يعني أنا موتي صوتي التلفزيون عم بسمعكم من الهاتف بس ما عم بسمع ليه. أوكي نحن عم نسمعك. بس شو حب تشاركي معنا؟ بتخيل بدي انا بدي اشارك صراحتي اني فرحانه كثير يعني ادعي ربي يعني عم بسمعني عم بستجيب صلواتي ودعواتي يعني هذا ما بظن هذا اجمل شيء بحياتي اللي يعني اللي حصل بحياتي لكن كثير بدنا نشكرها يمكن فتنا على بعض بالخط بس تنساعد امال لانه ما عم تقدر تسمعنا كثير وكثير نحن مبسوطين باتصالك امال وسمعنا تقريبا كل الاختبار اللي قلتيه دائما شاهدينا وشو ما بدك اسئله نحن حاضرين انه نجاوب قد ما فينا وبحكمه الله وحتى نصلي لك احمد على الهواء مين رح ياخذ الاتصال كلنا سوا خلينا ناخذه كلنا سوا على الكاميرا 1 2 3 هاي يا احمد شو بدنا نقول طيب انا ضايق شو بدنا نقول 1 2 3 الو احمد منيح شكرا الله يا احمد انت كيف بعدك عم تسمع بدينتك يا احمد لازم نساله اذا بعد عم يسمع كيف حالكم منيح شكرا الله يا احمد طبعا هذا اليوم طبعا عندي هذا اليوم احلى يوم اقدر واقدس يوم عندي لانه اليوم هو عيد الام وانا عيد ماما يعني واقول ايامك سعيده وايامك بخير وبعيد عمك يا رواد بعيد عمك شكرا وبعيد ام جيمي ام تمار نور شكرا يا احمد وأما كل العالم كمان يعني وهذا اليوم طبعا يعني كثير كثير كثير مهضوم هذا اليوم هو يعني هو يوم عيد الأم وأنا بعدس هذا اليوم كثير حلو يا أحمد نحن بنعرف قديش أمك غالية عليك دايما تطلب صلاة من أجلها نحن بنعرف قديش أمك غالية عليك قديش حلو الواحد عن جد يقدر أمه مش بس مرة بالسنة ماما مش بالبيت مش معانا ماما مش معانا مش بالبيت في المستشفى يعني هي بالمستشفى شلل سلامتها يا احمد سلامتها يعني بس يعني كمان عيدها يعني بس وصل صوتك يا احمد وصل صوتك واكيد انت راح تزورها بالمستشفى وتخبرها هيدا الشيء نعم وبدي ارتب كمان يعني بخلي اخرواد يرنم معي المرة قبل شو بدك الرنم في ترنيمة بتعرفها حنانك يا رب الاكوان بتعرفها؟ نعم حنانك يا رب الاكوان لا مش هودي الترنيمة اسمها انتم الذين اعتمدتم على المسيح قد لبثتم هللويا يلا انا رح بتعرفها نور طيب يلا انا بدي اسمعها منك انتم انت ما بتعرف هو انا بعرفها رنمها هلا ولا ما برنمها على راسي بدي هيك ترنمها بس احمد اذا فيك بس ترنم مقطعين منها مش كلها بليز بس للوقت نعم نعم اوكي يلا اوكي يلا ما خليتني نعم. رنم معك يلا اسمع اسمع أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبثتم حللويا أنتم الذين جامعتم المسيح قد لبثتم حللويا خلصت احمد ثانك يو احمد عن جد بدنا نشكره على اتصاله وما بدك ترنم معي ايه انه مشيتها معي انه يلا رح رتل انا ورواد بحبك كثير وبنبسط كثير باتصالك وخليك ترنم دائما وحدك وانا رح اكون مبسوط واذا حبيت شي نهار شي وحده بتجمعنا مثلا انا برتل انا وياك ونور حتى بتقبل انا بشارك كمان كمان جيمي طيب اوكي لكن نشكر كثير على اتصالك احمد نور هذا يا احمد كلنا عم نتقاتل نرنم يلا فرح نرجع لموضوع القياده مثل ما حكينا بي عندي شويه نقط صغيره نقطه حكينا عنها شوي بس حابب ارجع كمان ركز عليها بالاخص هلا بسوريا موضوع العمل المشترك وكسر حاجز الكنيسه اليوم مثلا رح احكي شيء رح احكي شيء من الواقع اليوم بنسمع بمدينه مثل مدينه اللاذقيه ومدينه الشام في 7 لـ 8 فرق بتعمل شيء اسمه خدمه اعمال الرحمه وبتحمل حالة وبتروح بتوزع كل فريق مخصص لكنيسة معينة يعني كل فريق مخصص يا أخي أنا ما عم أطلب منكم هلا تروحوا توحدوا الطوائف أنا عم أطلب منكم أنه أنتوا بقلب بعض الإنجيليين مع بعض والكاثوليك مع بعض والأرثوذكس مع بعض حطوا إيديكم بإيدين بعض أنا ما بعرف يعني في فيديو كتير بحب بحضره أنه في كنيسة كان في شعبها كتير كبير كتير كتير كبير بس مكانها صغير وفي كنيسة مكانها كثير كبير وعندها كل التقنيات وعندها الموارد المادية بس شعبها قليل شو اللي صار؟ اللي صار انه الكنيستين اجتمعوا مع بعض صار في كنيسة شعب كثير كبير بإمكانيات عظيمة صار في عمل غير عادي فنحن ليش منحب نعمل كل شيء لحالنا؟ يعني ليش ما يكون في هيدا كمان الروح بالوحدة؟ روح الوحدة اللي تبدأ بين الفرق هلا ما عم نحكي على الأشياء الكبيرة ما عم نحكي بين أشخاص بين كنائس حلو انه تبدأ هيدي الروح بيناتنا حلو انه نبدأ نعمل هيدي الخطوات بين بعض أنا عندي مورد عندي كنيستي عم تدعمني عم بقدر ساعد 10 عيال في كنيسة تانية عم تقدر تساعد 10 عيال إذا حطينا إيدينا بإيدين بعض ممكن نقدر نساعد 30 عيلة بس نبدأ نشتغل مع بعض ومش بضرورة دائما نكون عم نشتغل بس يعني يكون في هيدي الإيفنتات وأنا عارف أنه عم يصير كتير هيك أشياء مش أنه ما عم يصير بس حلو أنه يصير بتأثير روحي أكتر بعمل باتفاق أكتر مش بس أنه عم نشتغل ونبلش نوسع النقاط كل ما توسعنا نقول ما بدنا نقبل بهيدا الحدود بدنا ندخل أكتر بدنا نوسع أكتر لنوصل لمرحلة نشوف الكنيسة مش الطائفة الكنيسة بسوريا بكل محل عم تشتغل مع بعضها بإيد وحدة تجاه روح هي اسمها روح الفقر روح الجهل روح صغر النفس روح في أرواح صارت عم تشتغل ببلدنا في إشياء صارت عم تكسر بشعبنا نحن محتاجين أنه نجابها إيد وحدة إيدين مع بعض عم تقدر تغلبنا كل حدا عم يضرب ضربة صغيرة وعم يروح عم نقدر ننهزم بس لما منتوحد ومنصير مع بعض هيدا الشيء بحقق عمل غير عادي آخر نقطتين بالذات لموضوع القيادة تمار اللي حكيتيه كتير حلو تبع الدعوة وهيدي شيء حقيقة وهيدي مشكلة بالكنيسة يعني كتير أيام بسمعها بالكنائس بيقولوا إذا ما كنت من قيادة الشبيبة ما بتخدم بالكنيسة إذا ما كنت من فريق التسبيح ما بتخدم بالكنيسة إذا إذا إذا إذا إذا في فعلا 3-4 خدم بالكنيسة هنا مسيطرين على كل شيء وهيدي حقيقة ما فيني أنا أنكره وأقول إنه إيه فريق التسبيح هو أكثر ناس يمكن بتطلع بتخدم بالكنيسة وبالشكل الظاهر عمليا بس بالكتاب المقدس بيحكي عن شيء اسمه مواهب كان في رسل عم يوعظوا بكلمة وبكلمتين أو بوعظة تلاقي 7000 شخص خلص وكان في ناس عم تخدم بالموائد القصة هي مش بأي محل أنا حابب كون القصة هي أنا وين بشوف أنه الرب قادر يستخدمني وين عندي موهبة يعني مش موضوع القصة أني صدق أنا بدي كون بهيدا المحل لأنه هيدا المحل هو اللي بحقق النجاح وهو اللي مش هيك القصة. القصة هل انت جاهز انك تكون بهذا المحل؟ نرجع لموضوع الشغف، هل عندك شغف انك تكون بهذا المحل؟ هل عندك الالتزام؟ هل انت رح تزيد شيء او رح تفوت هالفريق بالحيط؟ يعني في نقاط مهمة بموضوع، لما عم نحكي عن موضوع الدعوة والمواهب وهيدي الاشياء، القصة كتير بسيطة. بالكنيسة في كتير احتياجات، في كتير اشياء، بس لو كل شخص بيعمل عمله بأمانة، صدقوني الكنيسة بتعيش نهضة روحية غير عادية. لو كل شخص بيقبل بالوزن المعطاط له، مثلا الوزنات، كان في ناس أخذت 3 وزنات، في واحد أخذ 2، في واحد أخذ 1. طيب ما عادي، في ناس بتكون فول تايم وبتكون مفرغة، وبتلاقي نهارها كلهم قضيته خدمة ومن محل لمحل. في شخص بيشتغل وبيجي بالنهار آخر نهار بيروح بيخدم له ساعة ساعتين مرة بالأسبوع بالكنيسة. هيدا مقبول وهيدا مقبول. ربنا ما بيحب هيدا الشخص أكتر من هيدا الشخص، وما بيحب الشخص اللي عم يطلع يرنم أكتر من الشخص اللي عم يكنس الكنيسة بعد ما يخلص اجتماع الأحد. صراحة وهي الأصعب، وهي الأصعب. يعني اللي بيركب، بعرف على الستيج عنا وقتها منكون عم نرنم، اللي بيقعدوا بيركبوا كل كيبل للصوت، هن ناس أنا بقول يا رب اف قدي هول مهمين، نحنا بليهم ماشي قد ما بيتعبوا. نحنا بنمسك ميكرو منكون أكيد مصاليين محضرين حياتنا قبل، بس نحنا ما عنا التعب اللي هول الناس عم يتعبوه فيزيكلي. شو حلاوة، ليش بتشوف، ليش منشوف فرق ناجحة، ليش منشوف شيء عمل ناجح ومتكامل؟ ليش؟ لأنه بتحس إنه كل شخص موجود بالمكان المناسب، مش شخص واحد بده يعمل كل شيء. يعني تخيل لو أنت مثلا عندكم بالفريق لوسيان بده يركب الكبلات وبده يركب الإضاءة وبده يقودكم وبده يصلي وبده وبده وبده وبده وبده وبده يعمل كل شيء لحاله، وبعدين بدك تقلي إنه ما رح يتعب، إجباري رح يتعب. إجباري رح يكون في مشاكل تطلع بقلب العمل وما رح يقدر يلحق له لأنه شخص واحد. بس لما كل شخص عم يحط إيده بالمحل وعم يكون موجود بالمحل وعم يعبي الثغر اللي هو واقف فيه، العمل بيطلع ناجح. فحلو أنه كمان إحنا نقتنع في ناس عندها هيدي الموهبة وفي ناس ما عندها هيدي الموهبة، في ناس قادرة تطلع ترنم وفي ناس ما. مش عم أحكي عن الصوت بليز، هيدا الشيء أنا شخصيا بعرف أنه الصوت كتير مهم بفريق التسبيح ولازم يكون الصوت، بس كمان في شيء اسمه قلب مسبح. أنا بعرف أنه في ناس عن جد يمكن صوته منه البيست، مش عم اقول كمان انه نشاز 100%، بس انه منه البيست ومنه هو هيدا الصوت اللي يا لطيف، بس بنفس الوقت عنده قلب مسبح، عنده روح التسبيح وعنده شيء. هيدا الشخص ايه خلي يكون بفريق التسبيح، بس مش بس لاني انا بدي اطلع امسك مايك بدي يكون بفريق التسبيح، ولا انا بدي ورجي العالم انه ياي انا عندي خدمه. مشكله كثير كبيره بالكنيسه انه في هيدي الروح، ما بعرف اذا بتلاحظوها، انه لما بيتعرف شخص على الثاني عدد لي خدماتك، وكانه القصه السي في تبعي صار بالكنيسه، انه انا شو بخدم، انا خادم بالشبيبه وانا خادم وانا خادم. ما حبيبي ركز بشيء واحد خدوم فيه، اعطيه كل طاقتك واعطيه كل قوتك واعطيه 100% ونجح فيه اهم من 100 شغله تعملها وما تنجح بولا شيء. صح. اخر شيء بدي احكيه ويمكن شوي خطير، سوري عم طول، طولت اليوم. لا ما في مشكله ابدا، يمكن شوي خلص الاسبوع الجاي بسكوت. لا هذا الشيء حلو نعرف انه في مرات شيء كتير شغف على قلب شخص مبين قديها شيء بمحل كأنه جارح. عرفت انت عم تحكي فيه. مش هيك. اخر شيء بدي احكي، نحن بمجتمع وبالوطن العربي في عنا شيء، وسوري رح احكيه على التلفزيون ومش سياسة، بس انا عم بحكي هذا شيء منطق. عنا الشخص اللي بيقعد على الكرسي صعب يقوم عنه، مش عم احكي سياسة، عم احكي على نطاق. هيدا الفكر عند القائد هو الفكر اللي بيفشل القائد. أنا هيدا الشيء تعلمته من فترة، وفعلا هيدا الشيء اللي كبرني. ممنوع أنت كقائد تبقى بمحلك أكثر من سنتين، دائما لازم تكون عم تعد ناس تمسك محلك، تعبي فراغك في حال رحت، وتطلع تفشخ فشخات أكبر مع الرب. يعني ما في شيء اسمه أنت بتبقى بهيدي الليمت مع الرب، هيدا هو حدودك. لا، كل ما أنت عم تكبر الرب عم يكبرك أكثر، وعم يعطيك مسؤوليات أكثر، وعم يأتمنك على وزنات أكثر وأكثر. مثل الوزنات، لما خلص وزناته شو قال له؟ قال له خذ الضعف وكون معي. يعني مش انه الرب تركه عكلت وزنات ولا تركه، لا، عطاه ضعف، عطاه اكثر وعمل. فما في شيء اسمه انا قائد تسبيح صار لي 20 سنة. مش عم بحكي هلا انه قائد تسبيح انه الاشخاص اللي بترنم، لا مش هيدا قصدي. حلو، او انا قائد خي شو ما كان، قائد شو ما كان يا خي، تماما. انا هيك صار لي 20 سنة وقاعد بهيدا المكان، وما ما بيصير. معناتها انت ما عديت حدا، انت ما غيرت حياه حدا، انت ما عديت شخص يقدر يمسك مسؤوليه هيدا المكان، فاذا في مشكله، فاذا كل النقط فيها مشكله، معناتها هيدا الفريق كله مبني عليك، مبني على وجودك انت، واذا انت رحت نهد الفريق. بس تصحح شيء مش صحح، يمكن اعطي نقطه انا بامن فيها، يمكن انت قلتها بعفويه، لا مش ضروري مرات سنتين فيكون عنده اكثر. ايه يعني انت عم تعطي فكره. انا عطيت انه فكره. لا لانه ما تبين انه يحسوا اذا هن ما قلبوا بعد سنتين او ثلاثه او هيك يعني يحسوا انه في شيء غلط بالخدمه. ايه بس انه الرب لا بس لان انت محمس انا تقلهم في يقعد 10 سنين وحاطط حدا حده والرب بيفتح له عده خدمات حتى مع غير التسبيح. ايه ما اكزاكتلي ما هي بس انت عندك هل كل قائد انا اليوم دائما بسال حالي لما بيكون باي محل موجود بموقع قياده هل انا اليوم جاهز اني عد حدا محلي واعطيه هيدي الخدمه من كل طيب قلب ومحبه وما عندي اي مشكله وما عندي اي تنافس معه وانا بدي ضل الاول او انا ما بقبل هيدا الشيء. هيدا السؤال اللي بيورجيك اذا انت قائد بحسب قلب الرب ولا لا. هيدا السؤال انا اليوم شجع كل قائد خدمه بكل الوطن العربي اسال حالك هيدا السؤال هل انا عم عد ناس تستلم هيدي الخدمة من بعدي أو في حال أنا اليوم يا خيي ما رح نقول صار شيء في حال اليوم الرب افتقدني رحت على السما هيدي الخدمة بتوقف ولا بتكمل. ما بدي نضل نقول الرب بيهيئ والرب بيعمل يا عمي الرب بيهيئ والرب بيعمل بس أنت واجبك كمان تعد واجبك أنت كمان تجهز قادة واجبك أنت كمان كشخص موجود بهيدا المكان والرب تمنك على هالثلاث أشخاص اللي عم تقودهم أنك تهيئ منهم حدا يحل مكانك ويعبي الفراغ وانك انت تتوسع لانه مثل ما قلت لما انت بتهيئ حدا وبصير في حدا يشيل عنك الحمل ربنا ببلش يفتح لك ابواب ببلش يكبر معك العمل. لهيك ايام نسأل ليش يا رب ما عم تعمل معي هيك ليش انا بعدني بهيدي الحدود لي وقت ما انت مش عم تعطيني الوقت. كون امين بهيدي الخدمه وعد ناس ورجي هيدي الخدمه انه اكتملت وقفت على اجريا وبل وفي ناس قادره تكمل فيها وهيدي الخدمه تكبر وتكبر وتكبر ويمكن يجي شخص ينجح اكثر منك بهيدي الخدمه لانه عنده افكار واشياء اكثر وانت رح تكون مبسوط وعم تدعمه من برا. اهم مفهوم بالقياده دائما وهيدا انا شيء كثير يعني تعلمته وحبيته كثير انه انا لازم دائما يكون بفكري حدا بلش عد هيدا الحدا وبعد فتره معينه مش اجي اترك الفريق وافلته هلا مش عم اقول هلا مثلا انه خلص فجاه اترك الفريق لا حط هيدا الشخص وخليك متواجد بين وقت وثاني وشوي شوي بلش انسحب وحط هيدا وخلي الجماعه مثل ما قلنا تقبل بهيدا الشخص انه هو القائد وتحس فيه وتشعر انه هو الشخص اللي قادر يكمل هيدا الحدا. يعني اذا بنشوف مثلا قصه موسى ويشوع ما بلحظه اختفى يشوع ما يعني الرب عد يشوع وهيئه لوقت معين واجا وقت الشعب قبل يشوع لاني حس انه يشوع هو هيدا الشخص الثاني بعد موسى. فهيدا الشيء المهم نحن عنا كقائد اليوم وهيدي مهمه كل قائد مش بس انك تعد. وانا كثير بنبسط وانا مش عم بحكي اليوم انا اليوم حقيقه بشهد اني في كنائس عم تعمل هيدا الشيء وفي ناس قاده حقيقيين بالكنائس عم يكونوا عم يعملوا هيدا الشيء بس بعدنا اقليه محتاجين نحن نكون الاكثريه محتاجين نحن نعمل التغيير ونعمل الفرق. كل قائد والاعداد مش بيكون بس اعداد اني انا علمته سر المهنه ولا جبته وجهزته وهيئته. الاعداد ممكن يكون بالارساليه العظمى اللي اعطانا هي المسيح اللي هي التلمذه. في فكره كثير حلوه سمعتها بيوم من الايام بتقول انه اذا بالسنه قررت انك تلمز واحد بهيدي السنه انا قلت انا بدي تلمز شخص واحد بدي اقعد معه مش تلمزه يعني هلا بدي اعلمه الكتاب بدي اقعد معه وش لوش وكون عم بشتغل معه على حياته الروحيه وعم ساعده وعم هيئه وعم قويه وعم طلع القائد اللي فيه بهيدي السنه والسنه الجاي هدول الاثنين بيعملوا اربعه والاربعه بصيروا ثمانيه. بعد فتره بصير عندك اذا كل سنه واحد بس عم يتلمز بصير عندك مئات الناس عم تتلمز بصير عندك مئات القادة عم تطلع والكنيسة بتشوفها عم تنتج قادة. في كلمة بحكيها الأسيس أيمن كثير حلو نحن بنحتاج قادة وخدام عنا بالكنيسة بس الأحلى إنه الكنيسة تكون مصنع خدام يعني محل بنعمل فيه قادة بنعمل فيه خدام وبنرسلهم لبرا بنبعتهم لكنائس تانية أكثر من إنه مصنع لتجميع الخدام. للأسف اليوم الكنيسة بكثير محلات وكثير خدمات صارت مركز تجميع خدام مجمعين كلنا ومحشرين ونخبط ببعض وبتصير مشاكل وبتفوت اشياء بينات بعض. ليش؟ لاني نحن مجمعين بمحل واحد بنشتغل بهالنطاق وكل واحد بده يظهر عظمته هو. لكن الحقيقه انه الكنيسه لازم تكون مصنع لاعداد قاده وارسالهم لبرا، ارسالهم لبرا الكنيسه لحتى يعملوا الفرق ويعملوا التغيير. انا بؤمن انه ببلدنا بيصير تغيير لما نحن كخدم وكالاشياء اللي عم تصير هلا بتبلش تطلع بهيدا المفهوم وتبلش عن جد تطلب. وانا عارف انه في كثير ناس هيك ما بدي يكون عم بظلم اي حدا، في كثير كثير كثير خدم حلوه اليوم عم تبدا بس بليز ما بس تخدموا هلا لانه الوقت مفتوح ولانه الخدم موجوده ولانه الكنيسه عم تدعم ولانه قادرين تعملوا عمل رحمه، بليز اللي عم تخدم بعمل الرحمه اسال حالك هيدا شغفك او لا، هيدا قلبك، هيدا المحل اللي انت قادر تعطي محبة للناس. المحبة مش بالإحرام ولا البطانية ولا بالمصاري، هيدا شيء كتير حلو انك عم تعطيهم، بس المحبة فيك. هل الناس عم تلمس هيدا المحبة من خلالكم؟ الناس اللي عم تعمل هيدا الشيء، الناس اللي عم تخدم بالكنيسة بأي شيء بأي خدمة، بليز اسألوا حالكم، وقفوا قدام حالكم، هل أنا شخص عم كون مؤثر وعم عد ناس، ولا أنا بدي يكون مكوش على كل شيء وعم أخدم بكل شيء وأنا الراس بكل شيء ويا ربي نفسي وما بعد التوفى. اكسلنت. الموضوع دسم. رح نتوقف مع ترنيمة ونرجع نكمل حلقتنا. غير هيك وين بيوصل الإدمان. بعد الرجوع يشفي ضل الموجوع، ما في إلي إلا درب الصلاة ويسوع. أوليك في بعد الرجوع يشفي ضل الموجوع، ما في إلي إلا درب الصلاة ويسوع. موجود مش موجود، صوت التعب مشدود. موجود مش موجود، صوت التعب مشدود. بدي لالله هعود وعيش الدفى الإيمان، وعيش الدفى الإيمان. هذا الشيء اللي كان بيعلمني شو لازم اقول. اوكي رح اجرب هلا وانت قلي ايه. فضيحه. سمعي يلا عدل لي كم سنه بين كل كلمه وكلمه. يلا اوكي. في عنا هلا شويه صور حابين نشارككم فيها من انسى لك. جاهزين ولا مو جاهزين؟ شاركوا. شو مهضوم هيدي؟ عم بيدق على جيتار أصغر منه. في وليمة أو شيء. شكله في أكل يا ريكو، شو رأيك؟ ايه لا شكل. مين هون؟ ماريا جبور. ماريا أماندا. وأماندا منوجه تحية لريسا. شكله هي ريسا. جو سلام. هيدي أكل قلب. قالب كلود شيتي بنوجه لها تحيه، هي صديقه لنا وزميله كانت. دولي وجيلبير وي لاف يو، مشتاقين لكم. هيدي ميا بنتو لوسيان ورولا دلقتها بخدودها واكلهم. نايا ريما ولادها لريما ومخلص تيلا وستيفاني اصدقاء لنا. هيدي ما عم نقدر نعرف شو الايه، مش واضحه كثير. يمكن مزمور 55 هي. ايه مريم هي لما اجت لعنا على المدرسه، لما اجت على المدرسه. اوكي هاي هلو نور جاني ومرته. ايه شفتها هي. شو كنت رح تعمل اكسيدون؟ جاني وتمار شو عم تتسلوا منيح كلكم؟ انا قاعد بالشغل وانتم يلا تستاهل. ايه هيدا كمان صديق لنا صغير ما بعرف شو اسمه. اختها لدولي بنوجه لها تحيه. باسكال كمان باسكال ما بعرف وينهم. ازاي الفطور؟ ولاد ريما ومخلص كمان بلبنان. باسكال عم بيقول لي اصدقاء لنا ما بعرف مين. كمان صديق لنا زيت الصوره يمكن. Start with Jesus, stay with Jesus and with Jesus. بلش مع يسوع، خليك مع يسوع وانتهي مع يسوع. كمان اصدقاء لنا. حلو صار عنا كثير اصدقاء. مزبوط. Here is the world's greatest wireless connection. فريق عم يلعب طابه بس بيصلوا دائما قبل ما يلعبوا كل اسبوع. حلو كثير. اوف هيدي كثير حبيتها هالصوره. شيء مش معقول. مهرجان من الرمل او بيعملوا شيء بس ما بعرف. رائع. واو حلو. شيء مهم. واقفين قدامه. كثير حلو. واو. كمان اصدقاء لنا. جورج خشابه بيراسلنا كثير جورج. اوكي بنوجه له تحيه. كثير حلوة الصورة. ايه هاي جويسي. واو وانتهت. كمان ولادها لرنا. لرنا صحيح. لكن جيرمي وجودي. ولاد واولاد واولاد. وانتهى انستغرام معنا لليوم. تادا تادا. نايس عم بحس كثير عم يكثروا الاولاد. الاولاد صور الاولاد بقى كثير حلوة. بنرجع برنامج يلا نغني سوا. برجع هلا. عجبك ال... كثير حلو. بليز استمري. اوكي في مسج هلا وصل رح شارك فيه فورا لانه بيعطي رايه او بتعطي رايها على موضوع القياده. ماري بتقول انا بحب اقول لكم حاجه على موضوع اللي بيتكلم عنه نور، انه لو في خدمه موجود فيها اشخاص بيحبوا بعض بس لما بيكون في انتقاد كل واحد يقول كرامتي اهم حاجه، مش عايز انتقاد، الخدمه دي عمرها ما هتكمل لان الله تخلى عن كرامته وتصلب عشان الناس الخاطيه. بس الناس مش بيحبوا يتخلوا عن كرامتهم، وكرامتهم فوق كل حاجه. عم بقراها بالمصري انه هي مكتوبه بالمصري. اكيد عشان كده عشان دقيقتين بس راح عشان كده ازاي يلا عشان كده انا ضيعت من صوت سوري. اوكي عشان كده اللي بيفتكر الحاجه اللي عملها الله عشاني عمره ما هيقول كرامه او انتقاد، لان الله بيسكن جوا قلب الشخص المتواضع اللي بيساعد كل حد بيقول رايه فيه. انا من الناس اللي ما كنت، انه بتقول هي من الناس ما كانت تحب اي حدا ينتقدها، وطول الوقت تقول كرامتي اهم شيء، وما كنت بسمح لاي حد انه يقول اي راي مش بيعجبني. وبعدين حسيت انه عشان اكون حقيقيه قدام الله لازم اتنازل عن حاجات ما كنتش بحب اتنازل عنها، وتعلمت اني عمري ما هكون افضل من ابويا وملكي يسوع المسيح. بالعكس انا عايزه اعيش ببساطه قلبه محبته واحتوائه لكل الناس حتى اللي وجعوا وانتقدوا. امين ربنا يدينا محبه المسيح اللي بتحتمل كل حاجه. عشان كل القاده وكل الخدمات ناجحه وبركه، ونفهم موضوع غسل الارجل ده لانه بيعلمنا نتنازل ونتقبل الاخر، وان احنا مش احسن من الله اللي كل يوم بيقبلنا وبيتحملنا بكل كبرياء فينا. وربنا يباركك يا نور على الموضوع والفريق كله. ممكن اطلب طلب تذيعوا ترنيمه اد ذا كروس الاسبوع الجاي. اد ذا كروس ميرنا ما تتذكري هيك. هاي ميرنا اد ذا كروس لهيلسون. اوكي بحب اشكر، بنحب اول شيء نصلي لمجموعه اشخاص كثير. بعتذر بس ما عم بلحق اقرا المسجات، بس بنحب نذكر حسينة وكرم عبد الله واشورينا ومرال وجوي مجدي وميري الحداد اخر مسجات بعتوا. وبحب اشكر افرام كثير على المسج اللي بعتها على الفيسبوك، بس يا افرام كثير طويله المسج، بس عن جد انا قريتها وبشكرك على كل كلمه موجوده فيها، واكيد رح اقرا لكم اياها وشارككم فيها. طبعا بحب اشكر شكر خاص لرنا نادر وبشاره نادر على مشاركاتهم معنا. وبشجع كل شخص، حكيت كثير، بشجع كل شخص عم يحكينا على سكايب يعملنا لايك او اعجاب بصفحه مني الك على الفيسبوك، لانه هي الطريقه المتواصل فيها مش على السكايب الا اذا حبينا نفتح فيديو. اكيد لكن حابين نفتح فيديو سكايب اكيد. هلا من بعد البريك مزبوط؟ مزبوط. رح نروح لبريك ونرجع من ما تبقى من الحلقه. تمام. اكيد بدنا نوجه تحيه لمنير خراط كثير. منير خراط صديق لنا، بنوجه على هالكاميرا للوس. ايه وحده ما عرفنا خليل. ايه بنوجه تحيه لمنير خراط لان حكينا تحت الهواء، وهلا دغري سكايب افرام وتصدر هذا افرام. يلا كان في اشخاص متصلين فيها. افرام هاي. افرام ازيك؟ فين الصوت؟ وين الصوت يا افرام؟ شايفه عاملين ايه؟ ما عم نشوفك، ما عم نسمعك. لحظة يمكن نسمع. ليه كده؟ أنا سمعك. أنتوا عندكم نحن بالاستديو معنا صوت. أوكي أفرام حكينا. ألو سمعنيك؟ فيني دلوقتي؟ إيه يا أفرام. أهلين. إيه أنتوا عاملين كويسين؟ كويسين. أنا مبسوط أكلمكم النهاردة، وعايز أقول ماما جويس اوكي كل سنه وانت طيبه. وصل امهات كليين طيبين، وبسلم احد وبسلم على رب نور وطب وميرسي ان انت قريتي مارو بيتك. يعني بصي يعني اي هوب ان هي انت الكتابه بتاعتك شويه، بس ايه انا بقيت شويه في العرض، ما انا اسف اني ما كتبت الموضوع ده بسيطه. النهارده بس بالنسبه لموضوع نور اللي علق النهارده كان بيتكلم فيه بالنسبه لموضوع القياده، دايما بحس الاشخاص دايما بيمسكوا القياده ان هم بيكونوا عايزين يوصلوا في صوره بس وبيظهروا لشخصهم بس. في منهم بيختم للمسيح وفي منهم بيختم لنفسه. فكل دايما كل الو دايما مش بص على الناس اللي هم فوق، بص على الناس اللي هم تعبانه من تحت، هم ضعيفين في الخطيه، هم دول اللي محتاجين القياده اكتر. بس انا بحبكم كتير ونحن كتير شكرا يا عظام، وصلوا لي كتير وارسل لكم بوسه. نحن كمان بدي اقول لك شيء على السريع قبل ما اقول لك باي، عوينتك كثير حلوين وقميصك لونه كثير حلو. باي. لكن عبد المنعم اكيد ان شاء الله يكون عبد المنعم اللي دايما بيحكينا. عبد المنعم. الو. سكر. عبد المنعم بدنا نسمعك. يا الله. طيب نتصل ب عبد المنعم واذا ما زبطت بلين. لكن عبد المنعم المنعم سوري المنعم انا عم بقول يا بي. مرحبا مرحبا. ليه ما عم نسمع صوته؟ الو عبد المنعم ما عم نسمع، كثير حابين نسمع صوتك. الو يا رب. يا عبد المنعم عم ينسمع الصوت، يلا وضح كيفكم؟ نحن منيح شكر الله. كيفكم؟ تمام تمام تمام تمام. كيفك يا رواد؟ انا منيح، انت مبسوط كثير بصوتك. ربنا يخليك يا رب. ما قريت الرساله في على الفيسبوك كل يلا لا ما لحقت، بس اكيد الاسبوع الجاي رح بلش فيها نفتتح فيها. سلام لميرنا كثير. ميرنا سلام وصل. عبد المنعم لإلك وصل، بتقول لك شكرا. عبد المنعم طب خلص ما بتقول لك شكرا ليس كثير. وي لاف يو، ما عم نسمع صوتك، كثير مبسوطين برسائلك. رح ناخذ غير اتصال. جرب ارجع اتصل فينا لين. كنت عم بتجرب تواصل معنا. يلا لين عم نتصل فيك لين. هالقد بدك تصير التكنولوجيا شو صايرها بايخة. لبنى خليل. لبنى بس طيرينا شوي، عم نتصل بلين. ما بعرف شو صاير لين. الو مرحبا. هاي مساء الخير. مساء النور. كيفكم؟ نشكر الله. كيف كثير منيح، مبسوطين بصوتك. وانا كثير مبسوطه اني عم بحكي معكم، هاي ثاني مره عم بحكي معكم. اول شيء حابه احكي كل سنه وكل الامهات بخير، حتى اللي ما عندها ممكن طفل بس هي قادره تقدم حب وحنان لطفل محروم من هذا الشيء. صحيح يا ميرنا. فكل سنه وكل سنه. شكرا شكرا يا ميرنا. انا لاول مره حكيت معكم طلبتكم تصلوا لي عشان الشغل ونشكر الرب ادوني. هاي كثير حلو عظيم يا لين. وكمان حابة كثير اشجع الاخ نور، كان كلامك اليوم كثير حلو. يلا وكثير يعني الرب لمني من خلالك. واو كثير حلو. شكرا لين. شكرا لكم انتم. شكرا مبسوطة اني عم بحكي معكم وبرنامجكم كثير حلو وعجبني بكم. شكراً كثير يا لين وكثير كثير كثير انبسطنا وبليز اتصلي فينا تبقى دايما. لكن بناخد ادوار اشخاص جديده. حسام وي لاف يو، يلا هلا بنرد عليك. ادوار يا ريت ما نشوف صورهم. يما يكون ادوار ادوار ادوار الو بلا هذا ادوار ادوار مين ادوار ادوار الو الو الو هاي هاي كيفكم تمام نحن منيح شكرا الله يا ادوار اول مره بتتصل فينا كيفك تمار عم بيقول كيفك تمار اهلا ادوار ادوار من حلب ادوار من حلب لأ انا بعرفه فينا نحن من حلب اهلا ادوار اخو لرولان ايه انا يعقوب عم بحكي معك بس من سكايب تبع ادوار يعقوب من سكايب ادوار اهلا يعقوب مو يعقوب قال لي يعقوب هي كانوا اولادي باعدادي بنفس الحي حلو حلو كيفكم كيفكم حبيت اسلم عليكم ونحن مبسوطين كثير ادوار سلم على كل اخواتك يعقوب يعقوب سلم على ادوار شكرا على اتصالك يا ادوار يعقوب اذا جيت على اذا جيت على لبنان بليز بدنا نشوفك بمني لك اوكي ثانك يو كثير على اتصالك اوكي اوكي شكرا يعقوب وي لاف يو بدنا نفتح لسكايب مرت الجاي كثير اكثر بس بليز اتصلوا فينا وقت نفتح سكايب لكن عم بيقولوا انه بعد معنا 30 ثانيه يا تمار حسام وي لاف يو سوري ما قدرنا نحكي معك اليوم وفي غير اشخاص اتصلوا فينا الحلقه الجاي الحلقه الجاي بنبلش بسكايب لكن اكيد بنبلش بسكايب سمير مش حابب تقرب لعنا ايه انه نحن كنا عم نحكي نحن بنروح لعندك روح رح نروح لعندك خلص كلنا بنروح لعندك سي يو باي باي اوكي يلا